بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ. قال المصنف، قال رحمه الله، فيه إشارة هذا نشير إليه لأنه كثر تغيير هذه العبارة حجة أنها أبلغ وأفصح. قال: فلان يرحمه الله عدولا عن رحمه الله. صواب أن يقال أن رحمه الله أفصح، يعني إذا كان يراد بأن يرحمه الله الفعل المضارع أفصح من الفعل الماضي، هذا غلط، ليس بصحيح، بل الصواب أن يقال هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، يراد بها ماذا؟ يراد بها الدعاء. وأهل العلم قديما وحديثا، ولذلك تجد حتى في الحواشي لا يعترضون هذا التركيب، لأنه موافق على مقتضى البلاغة وموافق للفصيح من كلام العرب. حينئذ تطلق هذه الجملة ويراد بها الدعاء، فهي خبرية لفظة إنشائية معنى، وليس المراد القطع بكون الرحمة حاصلة، لا يفهم هذا، وإنما يعبر بالفعل الماضي من باب حسن الظن بالباري جل وعلا أن الرحمة حاصلة، وإلا القطع بأنها حاصلة بدلالة الفعل الماضي ليس هذا المراد. ولذلك نقول هذه الجملة كغيرها من الجمل هي خبرية لفظة لفظا إنشائية معنى، لأن المراد بها اللهم ارحمه، اللهم ارحمه. حينئذ ليس ثم نكتة في العدول عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع، ليس ثم نكتة يعني فائدة في العدول عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع. يشهد لهذا أن أئمة اللغة وغيرهم أجمعوا على هذا التعبير، ما من مصنف إلا ويذكر فيه رحمه الله. حينئذ نقول هذا يعتبر هو المقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشارح: أي أبتدئ. أي هذا حرف تفسيري، حرف تفسيري يعني ما بعده مفسر لما قبله، وليس هذا المراد هنا، إنما المراد تفسير المتعلق، لأن البسملة هنا الباء حرف جر وما بعده مجرور، حرف الجر الأصلي، وحرف الجر الأصلي لابد أن يكون له متعلق، قاعدة لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، يعني بالمشتقات العشر المشهورة عند الصرفيين ليست عند النحاة. حينئذ كل جار مجرور وكان الجار حرفا أصليا لابد له من متعلق. الباء هنا أصلية على الصحيح ومعناها الاستعانة. حينئذ إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، أين المتعلق؟ باسمي هذا متعلق كسر اللام، أين المتعلق؟ نقول مقدر محذوف. ولذلك أراد المصنف هنا أن يفسره، يبين هذا المتعلق. بسم الله الرحمن الرحيم، أي هذا حرف تفسير وليس بحرف عطف خلافا للكوفيين، ولذلك تقول اشتريت عسجدا أي ذهبا، فيعرب ما بعد أي على أنه بدل كل من كل أو عطف بيان، ولا يعرب على أنه معطوف ومعطوف عليه مثل جاء زيد وعمر، هذا مذهب الكوفيين لكنه مذهب مرجوح. صواب أن يقال بأن أي حرف تفسير ويعرب ما بعده بدلا مما قبله، وهذا مذهب المصريين. لكن أي يؤتى بها في التفسير في المفردات، اشتريت عسجدا أي ذهبا، ولا تقول يعني ذهبا، إنما أي ذهبا. وأما إذا أريد التفسير للمعاني فيؤتى به بالعناية، يعني المصنف كذا، إذا أريد المفهوم تركيب وليس المراد تفسير لفظ بعينه يؤتى بلفظ العناية، يقول يعني المصنف كذا. وأما أي فالأصل فيها أنها لتفسير المفردات، هذا هو الأصل وهو الغالب استعمال أرباب الحواشي والمصنفات، لكن قد يحصل تغاير فيؤتى بأي في المعاني الكبار المركبات، ويؤتى بأعني في المفردات، وهذا موجود. أبتدئ هنا بيان لمتعلق الجار المجرور، قدره المصنف هنا فعلا بناء على الأصل. ما هو الأصل في العمل؟ للفعل. ما هو الأصل في العمل؟ قل للفعل. فالأصل هنا أن يقدره فعلا، لأن الأصل في العمل للأفعال، وقدره مؤخرا. ما قال أبتدئ أي بسم الله أو بسم الله وقدم الفعل عليه، قل لا، وإنما يؤخر لما سيأتي. ومؤخرا لإفادة الحصر، وكان الأولى تقديره خاصا كأؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف أكتب، لأن كل شارع في شيء أو حدث يضمر ما جعلت التسمية مبدأ له. حينئذ قوله أي أبتدئ هذا صحيح من وجهين. الوجه الأول أنه قدره معي أو لا أنت، قدره فعلا، وافق الأصل أو لا؟ قل نعم وافق الأصل، يسلم له تقدير هنا كونه فعلا، هذا مسلم له. لماذا؟ لأن المتعلق عامل في المتعلق، والأصل في العمل أن يكون للأفعال، هذا الأصل. يؤيد ذلك أنه جاء مصرحا به قوله اقرأ باسمي ربك الذي خلق، اقرأ باسمي، باسمي هذا متعلق بإقرأ وهو فعل. كذلك باسمك ربي وضعت جنبي، حديث وضعت باسمك، وضعت هذا فعل. إذن جاء مصرحا به في موضعين، القرآن وفي السنة. حينئذ قاعدة هنا أن كل شيء احتمل وجهين، وجاء مصرحا في بعض المواضع، فما احتمل يحمل على المصرح، ما احتمل الوجهين يحمل على ماذا؟ على المصرح. فإذا صرح اقرأ باسم ربك، حينئذ نقول كل متعلق للجار والمجرور فالأصل أن يكون فعلا. القاعدة النحوية أن الأصل في العمل إنما يكون للأفعال، والعمل الأسماء هذا يعتبر فرعا. ثانيا التصريح به، تصريح به، ولذلك كل ما في القرآن فهي حجازية لا تميمية، كل ما لفظ ما في القرآن فهي حجازية لا تميمية. لماذا؟ لأنه جاء مصرحا به في موضعين، ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم. حينئذ وما الله بغافل يحتمل، يحتمل أنها تميمية والأصل فيها عدم العمل، والباء هذه زائدة للتوكيد، ويحتمل أنها حجازية ودخلت الباء كما دخلت في قوله ليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين. حينئذ نقول ما احتمل كقوله وما الله بغافل، نقول ما هنا حجازية. لماذا؟ لأنه جاء إعمالها في مواضع أخرى، وهي قول ما هذا بشرا ما هن أمهاتي، فما احتمل يحمل على المصرح. كذلك الوضع هنا مؤخرا يسلم له، يسلم مصنف قدره مؤخرا، قل نعم يسلم له، يسلم له. لماذا مؤخرا؟ قالوا لفائدتين، ذكر إحدى الفائدتين وهي الحصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، هذا مهم حتى في قواعد التفسير. حينئذ إياك نعبد قدم ما حقه التأخير فأفاد القصر والحصر، أو لا إياك نستعين. إياك نعبد، ما وجه الحصر هنا؟ في تقديم ما حقه التأخير. ما هو الذي حقه التأخير هنا؟ المفعول، وهو إياك، إياك، إيا، والكاف هذا حرف خطاب. فالمعنى حينئذ يكون لا نعبد إلا إياك، إثبات ونفي، حصرنا ونفينا، حصرنا العبادة في الباري جل وعلا، ونفينا العبادة عن كل ما سوى الباري جل وعلا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى حصرا. هنا كذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ على ما ذكره المصنف. حينئذ بسم الله لا باسم غيره، هذا فيه تحقيق الاستعانة، شئت تقول توحيد الاستعانة لأن الباء هنا الاستعانة، هذا معنى لطيف يستحضره من يبسمله لأنه يقدر في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له، وأنه مؤخر، وأن الاستعانة هنا محصورة في الباري جل وعلا ومنفية عما سواه. لذلك قال وإياك نستعين. إذن بسم الله الرحمن الرحيم مثل إياك نستعين أو لا؟ نعم، إياك نستعين، نستعينك إياك، أي لا نستعين إلا بك، وهنا لا نستعين إلا بالله تعالى، لأن الباء هنا للاستعانة. الأمر الثاني الذي يزاد بأن التقديم قد لا يكون للحصر وإنما يكون للاهتمام، يكون للاهتمام بالشيء لئلا يتقدم عليه لفظ آخر، وهنا كذلك لئلا يتقدم على اسم الباري جل وعلا شيء قدمه، فحينئذ تكون للفائدتين. قد يفيد في الجميع الاهتمام به، ومن ثم الصواب في المقام تقدير ما علق باسم الله به مؤخرا، هذا ذكره السيوطي في عقود الجمال. يعني من فوائد تأخير متعلق الجار المجرور هنا في البسملة أنه يفيد الاهتمام، قد يفيد في الجميع الاهتمام به، ومن ثم الصواب في المقام تقدير ما علق باسم الله به مؤخرا، فإن يرد بسببه تقديمه في سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك. لماذا قدم؟ نقول لأن القراءة هنا هي الأهم، وإذا كان كذلك فحينئذ بلاغة الكلام أن تطابق مقتضى الحال، ومقتضى الحال هنا جبريل عندما جاء كما جاء في سبب النزول إنما أراد ابتداء ماذا؟ ليس أن يحقق الاستعانة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المراد أن يقرأ، اقرأ ما أنا بقارئ إلى آخره. إذن ومن ثم الصواب في المقام تقدير ما علق باسم الله به مؤخرا، فإن يرد بسببه تقديمه في سورة اقرأ، فهنا كان القراءة الأهم المعتنى. إذن لهذين السببين نقول يتعين أن نجعل متعلق الجار مجرور مؤخرا لا مقدما. بقي شيء واحد وهو الذي يعترض به على المصنف، وهو أنه عام لا خاص، والأصح أن يقدر خاصا لا عاما، لأن أبتدئ الابتداء هذا يصدق على كل حدث، يصدق على شرب الماء، ويصدق على الأكل، ويصدق على النوم، وعلى القراءة، وعلى الكتابة والتصنيف والخروج والدخول. أبتدئ ماذا؟ فيحتاج إلى تعيين، حينئذ الأفصح والأولى أن يجعل خاصا، بسم الله الرحمن الرحيم أؤلفه. والحجة هنا أن يقال كل من تلبس بحدث فلا بد أن يستحضر في قلبه ماذا؟ ما جعل البسملة مبدأ له، ولا يمكن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو يريد الشرب ويستحضر في قلبه أنه يأكل، يمكن؟ لا يمكن، إلا إذا سمى الشرب أكلا. حينئذ إذا أراد أن يأكل واستحضر في قلبه الأكل لا يمكن أن يقدر ابتدأ أو يبتدئ أو نحو ذلك، وإنما يقدر الفعل الخاص الذي تلبس به، وهذا أفصح. إذن لابد للجار من التعلق، أن يكون فعلا لسما، أن يكون مؤخرا لا متقدما، أن يكون خاصا لا عاما. قال أي أبتدئ. قال رحمه الله وابتدأ بالبسملة، يعني المصنف ابتدأ كتابه المحقق الموجود إن كانت الخطبة لاحقة أو المقدر إن كانت سابقة، فلسفة. يعني ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة، أي كتاب؟ هو الآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويشرع في المقدمة، طيب الكتاب قد لا يكون موجودا، فيقول ابتدأ كتابه المحقق إن كان موجودا والمقدر إن كان غير موجود. ابتدأ بالبسملة، البسملة هذا مصدر لبسملة، يبسمل بسملة، والبسملة هذا قياس، وإنما بسملة هو الذي وقع فيه النزاع هل هو قياس أم لا. قال عملا بكتابه العزيز، عملا بكتابه العزيز، ولو قال اقتداء لكان أحسن، لأن العمل إنما يكون فيه في الأقوال، يعني يأتي أمر يحتاج إلى امتثال يقال عملا يعني امتثل. ولذلك في قوله كل أمر ذي بال الأولى أن يقال وعملا بخبر كل أمر ذي بال. وأما التأسي والاقتداء هذا لا يكون في الأقوال وإنما يكون في ماذا؟ يكون في الأفعال. حينئذ الأولى أن يقال عملا بكتابه يعني اقتداء بكتابه العزيز، لأنه ابتدأ بماذا؟ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أول القرآن البسملة. وبخبر كل أمر ذي بال يعني وعملا عملا عملا، هذا مفعول لأجله أو حال من فاعل ابتدأ، ابتدأ بالبسملة حال كونه عاملا أو مفعولا لأجله يعني لأجل العمل بكتابه العزيز. وبخبر وهو مضاف وكل على الإضافة، وبخبر كل أمر يعني شيء، ذي يعني صاحب، بال يعني شرف، وكل أمر ذي بال يعني كل شيء يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، أي بهذا اللفظ هنا ببائين، ببسم الله أي بهذا اللفظ، وفي رواية بسم الله، فهل يتعين اللفظ على الرواية الثانية بسم الله؟ لا يتعين اللفظ، لو قال الرحمن كفى، لو قال جبار العزيز كفى، إنما المراد به. ولذلك رواية البائين أصح، وعليه يكون المراد به ماذا؟ عين اللفظ، عين اللفظ أي بهذا اللفظ. وفي رواية بسم الله بباء واحدة أي بأي اسم من أسمائه، بأي اسم من أسمائه. قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، بالذال عندكم زاي، فهو أجذم أي مقطوع البركة، أجذم بالذال المعجمة، وهو في اللغة مقطوع الأنف يسمى أجذم، مقطوع الأنف يسمى أجذم. والكلام من باب التشبيه البليغ أو استعارة على مذهب السعدي في نحو زيد أسد، زيد أسد فهو أجذم يعني فهو كالأجذم، تشبيه البليغ يحذف ماذا؟ ذات التشبيه. حينئذ فهو أجذم أي فهو كالأجذم، هذا التشبيه، أو استعارة مثل زيد أسد. وقوله أي مقطوع البركة بيان لما آل إليه المعنى، لأن قوله فهو أجذم هذا مقطوع ماذا؟ مقطوع الأنف، وهو ليس مقطوع الأنف إنما المراد به التشبيه. طيب ما المراد هنا؟ كل أمر ذي بال الذي لا يبدأ بالبسملة، ما شأن هذا الأمر الذي هو ذي بال، الذي هو ذو بال؟ قل ما شأنه؟ أنه ناقص البركة، مقطوع البركة. ولذلك قالوا وهو وإن تم حسا إلا أنه ناقص من جهة المعنى، يعني لا يكون فيه بركة، إذا لم يكن فيه بركة يكون فيه، يكون عنه الانصراف، فلا يشتغل به الناس، فلا يشتغل به الناس. إذا مقطوع البركة هذا تفسير من المصنف، ولذلك قال أي، لأنه فسر لفظا مفردا أجدم أي مقطوع البركة، ويحتمل أنه فسر مركبا، لأن قلنا ماذا؟ فهو أجدم، تشبيه بليغ هنا إلى أي شيء يؤول؟ إلى كونه ناقص البركة، حينئذ يحتمل الوجهين، وقلنا بعضهم يتوسع في أي. إذن قوله أي مقطوع البركة هذا بيان لما آل إليه المعنى. وفي رواية أخرى للحديث السابق بحمد الله، يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية بالحمد لله بالرافع، رواه أبو داود وغيره، حسنه بن الصلاح وغيره، والحديثان ضعيفان كما هو معلوم في محله. قول حسنه بن الصلاح أو لا يرى التصحيح، قيل نقل تحسينه، وقيل إنما يمنع التصحيح دون التحسين، هذا أو ذاك، غلق باب التحسين والتصحيح هذا غير مسلم عند أهل العلم، سواء حسنه بن الصلاح أو غيره، الحديث فيه ضعف. لكن العمل بهما من حيث المعنى من أدلة أخرى ثابتة، لا يلزم أنه إذا ضعف الحديث قلنا حديث ضعيف، أن المدلول الحديث الضعيف ألا يكون ثابتا بحديث صحيح، أو لا ثابت، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري انه بسم الله الرحمن الرحيم الى هرقل عظيم الروم. بدا رسالته بماذا؟ بالبسمله. وبدا في خطبه النكاح بالحمد لله. وكذلك جرى عليه الصحابه والتابعون والائمه الى اخره. بل قال الشافعي يستحب لكل دارس ومدرس وخطيب وخاطم الى اخره ان يبدا بالحمد لله. دل ذلك على ان الحكم ثابت. ولكن هم يتوسعون في العمل بالحديث الضعيف أنه في مقام الأعمال التي هي ليست بإيجاب ولا تحريم، والعمل بالحديث الضعيف مثل هذا مقبول عندهم، الصواب المنع منهم. قال نحمد الله، نحمد الله بعدما بدأ بالبسملة ثنى بالحمد لله، ثنى بالحمد لله. قلنا تورد في مقدمات الكتب 8 أشياء، قدمة الكتاب تشتمل على 8 أشياء: بسملة 4 واجبة وهي البسملة والحمدلة والشهادتان والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، 4 مستحبة. أما بعد: تسمية نفسه، تسمية كتابه، براءة الاستهلال، هذه 4. إن أتى بها خاصة الواجبة لأنه يلام في تركها فعلى ما جاء به، وإن لم يأتي بها حينئذ نعتذر عنه، قل لعله أتى بها لفظا، لأن النص هنا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه عموم. قال لا يبدأ فيه أو لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا يحتمل الكتابة ويحتمل النطق. إذا لو بدأ كتابه ونطق بالبسملة لا مانع منه لأنه أطلق النص. وأنت إذا قيدته في الكتابة دون النطق حينئذ صار تقييد بغير مقيم، محتاج إلى دليل، ولا دليل. إذن فيه عموم. قال نحمد الله أي نثني عليه بصفاته، يعني فسر الجملة الفعلية نحمد بنثني عليه على الباري جل وعلا بصفاته، صفاته الذاتية وصفاته الفعلية على الصحيح، ولم يرد ذلك. بصفاته أي بصفات الباري جل وعلا الذاتية والفعلية المتعدية واللازمة اشتهر عندهم أن الحمد في العرف فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، من حيث إنه منعم، هذه الحي حيث هنا ليش؟ لأي شيء؟ للتقييد. حيث تأتي في الكلام لثلاثة أشياء: تأتي للتقييد، وتأتي للتعليل، وتأتي للإطلاق، 3 لا رابع لها. من حيث كذا، الإنسان من حيث هو إنسان، هذا للإطلاق. من حيث إنه منعم، هذه تكون لماذا؟ للتقييد. حينئذ من حيث نقول له مفهوم، من حيث إنه منعم، إذن من جهة الإنعام، يعني الصفات المتعدية. وأما الصفات غير المتعدية هذه ليست داخلة في الحد، وهذا سبب الخلل في هذا التعريف من كونه غير مقبول عند أهل السنة والجماعة. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم، إذا لم ينعم لا يحمد؟ نعم لا يحمد، إنما يمدح أو شيء آخر. والصواب أن يقال، ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. شيخ الإسلام لا يسير على طريق المعهود جنس إلى آخره وفصله، وإنما يبين ما دل عليه الكتاب والسنة. ذكر محاسن المحمود، ذكر محاسن، ذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالفعل، محاسن المحمود أطلق رحمه الله تعالى، وهو الصحيح. فيشمل حينئذ الصفات الذاتية كالكبرياء، هل يحمد الله تعالى كبريائه؟ نعم. هل هو متعدي؟ لا. هل يحمد على استوائه على العرش؟ نعم يحمد. هل يحمد على إنعامه؟ نعم يحمد، هذا محل وفاق. لكن تقييد الحمد أنه يكون في مقابل الإنعام فقط هذا ليس بصواب. إذن نثني عليه بصفاته. سؤال وقت الدرس ممنوع. إذ الحمد هو الثناء، إذ هذا للتعليل، يعني لماذا فسرت؟ هو يعلل لنفسه، لماذا قلت نحمد الله أي نثني عليه؟ لماذا فسرت الحمد بالثناء؟ والثناء معلوم أنه الذكر بالخير على قول الجمهور، أنه يختص بالخير، يعني إذا قال يثني زيد على عمرو هكذا أثنى، ولم يقيده بخير ولا شر، يحمل على ماذا؟ على الخير، يعني ذكره بخير، لأن الثناء محصور في الذكر بالخير. لكن ذهب بعضهم إلى أنه ليس خاصا، وإن كان أكثر الاستعمال إنما يكون الثناء في الخير، استدل على ذلك بحديث مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، فأثنوا عليها شرا، هذا الشاهد، أثنوا عليها خيرا أثنوا عليها شرا، إذن الثناء يكون في الخير ويكون في الشر، وهذا مذهب عبد السلام رحمه الله تعالى. إذ الحمد هو الثناء باللسان، وهذا في اللغة ثناء عرفنا المراد باللسان، المراد به الحمد هنا حمد المخلوق، وإذا كان كذلك فالثناء إنما يكون باللسان، باللسان، واللسان هو آلة النطق المعهودة. إذا كان الثناء لا يكون إلا باللسان، حينئذ يكون قوله باللسان هذا قيد لبيان الواقع، قيد لبيان الواقع، يعني كالصفة الكاشفة، تعرفون الصفة الكاشفة؟ الصفة الكاشفة التي يؤتى بها لتأكيد المعنى فقط أو لتوضيح المعنى لا للاحتراز، لا للاحتراز. فإذا لم يكن إلا زيد العالم، إذا قلت جاء زيد العالم ليس احترازا، ليس عندنا زيد آخر ليس بعالم، حينئذ صارت الكشف والإيضاح ليس للاحتراز. لكن لو عندنا زيد عالم وزيود جهلاء، قل جاء زيد العالم صارت ماذا؟ للاحتراز. إذن زيد العالم لا غيره، زيد الجاهل لم يأتي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي نعت ربكم، هذه صفة كاشفة. لو قلت للاحتراز ها جاءت مصيبة، ضر النحو ربكم الذي خلقكم، إذن ربك الذي لم يخلق لا تعبده، يكون فيه إثبات لرب ليس بخالق، لا ليس هذا المراد، إنما المراد به ماذا؟ للكشف فقط والإيضاح والتأكيد. إذن باللسان يكون للتوكيد، يكون لبيان الواقع، بيان الواقع. ثناء باللسان على الجميل الاختياري، على هنا للتعليم، وعلى تأتي للتعليم كاللام، أي لأجل فعل الجميل، لأجل فعل الجميل، فعلى بمعنى لام التعليل. وقوله على الجميل الاختياري أي حقيقة، قال عطار أي حقيقة، كأفعالنا الصادرة عنا وأفعاله تعالى الصادرة عنه، أو حكما، انتبه هنا، أو حكما كحمده تعالى على صفاته الذاتية، فإنها كانت منشأ أفعال اختيارية نزلت منزلتها. هذا جئنا في المحذور، أنه جعل حمد الباري جل وعلا، يعني حمد المخلوق للباري، جعله منصبا ابتداء حقيقة على الصفات المتعدية، وأما الصفات غير المتعدية فهذه لأنها منشأ للصفات المتعدية، حينئذ صار حمدها تبعا لا أصالة، ولذلك يقول أو حكما، يعني لا حقيقة، كحمده تعالى على صفاته الذاتية فإنها تعليل كانت منشأ أفعال اختيارية نزلت منزلتها. الأفعال الاختيارية يقصد بها هنا المتعدية كالإنعام ونحوه. على الجميل الاختياري احترز به على عن الجميل الاضطراري كالجمال، فإذا أثنيت على زيد لكونه جميلا أو طويل القامة أو نحو ذلك هذا لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا، حسنت، يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. لماذا؟ لأنه ليس له فعل فيه، الذي يثنى وينسب للعبد هو الفعل الاختياري له، الذي فعله وصنعه هو الذي يثنى عليه، وأما الشيء الذي يكون بفعل غيره كفعل الباري جل وعلا بأن خلقه جميلا مثلا أو طويلا وكان طول محمودا، حينئذ إذا أثنى عليه بذلك يسمى مدحا لا لا حمدا. إذا الاختياري احترازا عن الاضطرار والقهري. على جهة التبجيل والتعظيم، والتعظيم هذا عطف تفسير، أن التبجيل هو عين التعظيم، يعني فسره به ما معنى التبجيل هو التعظيم. قال على جهة التبجيل والتعظيم. هذا القيد قول على جهة التبجيل ليس من ماهية الحمد، يعني ليس داخلا في الماهية، بل شرط إما لتحققه أو للاعتداد به، إما ليتحقق وإما ليعتد به. والجر المجرور حال من الثناء، أي حالة كون ذلك الثناء واقعا على جهة التبجيل وعلى للاستعلاء المجازي. قال سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. هذا بيان لمتعلق الحمد، متعلق الحمد تصريح بمتعلق الحمد، وإلا فالتعريف تصوير لماهية المحدود لا بيان عمومه، فيكون هذا خارجا عن التعريف. وسواء هنا بمعنى الاستواء، سواء تعلق بالفضائل، تعلق ما هو الذي تعلق؟ ليس الحمد، الثناء. أحسنت، الثناء. سواء تعلق الثناء على الوجه المذكور السابق، القيود السابقة، بالفضائل. قال هنا أي وقع الثناء على جميل من الفضائل. وقوله الفضائل جمع فضيلة، أي الصفة التي يتوقف إثباتها للمتصف بها على ظهور أثرها في غيره، يعني المزايا المتعدية، صفات المتعدية، أي الصفة التي لا يتوقف، نعم عذرا العكس، هي التي لا يتوقف إثباتها للمتصف بها على ظهور أثرها في غيره كالعلم والتقوى، فإنها لازمة في الأصل، هذه غير متعدية، نعم غير متعدية، ولذلك قال لا يتوقف. بالفواضل أم بالفواضل جمع فضيلة، أي الصفة التي يتوقف عكس السابقة إثباتها لموصوفها على ظهور أثرها في غيره كالشجاعة، شجاعة ما يكون شجاع هو في بيته أغلق الباب أو لا، لو ادعى الشجاعة ما يقبل منها، ما يقبل منها، لماذا؟ لا بد من دليل، هذه دعوة فلا بد أن يثبتها في القول أو بالفعل. قال كالشجاعة والكرم والعفو والحلم، هذه كلها صفات متعدية. إذن الفضائل المزايا الغير متعدية، مزايا الغير متعدية كالعلم والقدرة، والفواضل عكسها المزايا المتعدية، بمعنى أن النسبة إلى الغير مأخوذة في مفهومها كالإنعام، كالإنعام. إذن عرف المصنف الحمد هنا الحمد اللغوي بقوله الثناء باللسان على الجميل الاختياري، إلى هنا انتهى الحد. على جهة التبجيل والتعظيم هذا قلنا ماذا؟ ليس من ماهية الحمد، إنما هو بيان شرط إما للاعتداد به أو لتحققه. سواء تعلق إلى آخره هذا بيان وتصريح بمتعلق الحمد، بمتعلق الحمد. قال رحمه الله تعالى وسواء هنا قيل مرفوع على الخبرية للفعل المذكور بعده، كأنه قال تعلقه بالفضائل وتعلقه بالفواضل سواء، سواء وخبر مقدم وما بعده. قال هنا وابتدأ ثانيا بالحمد لما مر، ما هو الذي مر؟ اقتداء بالقرآن وعملا بالحديث السنة، جمع بينهما، جمع بينهما، وجمع بين الابتداءين عملا بالروايتين السابقتين. جمع المصنف بين الابتداءين، يعني ابتدأ بالبسملة وابتدأ بالحمدلة، لماذا؟ عملا بالروايتين السابقتين، يعني الجمع بين الحديثين أولى من أن يعمل بأحدهما ويهجر الآخر، ويهجر الآخر، وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، نعم لا تعارض بينهما، لأنه متى ما أمكن، هذا بناء على التسليم بصحة الحديث، وإلا ما جاء في القرآن يكفي، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وجرى على ذلك أهل العلم وهو محل إجماع عملي. لذلك ذكر ابن حجر في الفتح قالوا قد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، هذا محل وفاق ولا إشكال فيه، لكن كلامه في الحديث. قالوا إشارة لأنه لا تعارض بينهما، يعني بين الحديثين، إذ تعليل الابتداء نوعان، ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. ابتداء حقيقي هو الذي لم يسبق بشيء البتة ولا حرف، بسم الله الرحمن الرحيم، هل سبقه شيء؟ لا. الابتداء الإضافي يعني إضافة، يعني بالإضافة إلى ما بعده، بالنسبة إلى ما بعده. حينئذ الابتداء الإضافي هو الذي لم يسبق بشيء من المقصود، وقد يسبقه شيء من غير المقصود. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الحمد لله هل سبقها شيء مما يتعلق بشرح الكتاب أو المنطق؟ لا، لم يسبقه شيء. لكن هل سبقه شيء آخر غير المقصود؟ نعم، هذا يسمى ماذا؟ سمى ابتداء إضافيا، يعني بالنسبة إلى ما بعده، بالنسبة إلى ما بعده. إذ الابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي حصل بالبسملة، والإضافي بالحمدلة، جمعا بين النصين. وقدم البسملة على سؤال إذا أو اعتراض، إذا أمكن الجمع بين النصين قلنا كل منهما يصح الابتداء به، لماذا قدم البسملة وأخر الحمدلة؟ لما لا يعكس؟ ما دام هذا ابتداء حقيقي وهذا ابتداء إضافي، لماذا لا يعكس؟ يقول الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله، يصح أو لا يصح؟ لا يصح يعني شرعا، فليقل ما شاء. من حيث الجواز لا إشكال فيه، لكن من حيث الترتيب الشرعي الذي هو المستحب، فيقدم البسملة ثم الحمدلة اقتداء بالكتاب، لأننا وجدنا الكتاب العزيز الذي هو القرآن جمع بين الابتدائين، جمع بين الابتدائين، ابتداء بالبسملة والابتداء بالحمدلة، وقدم البسملة على الحمدلة، وهذا محل وفاق. قال وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع، عملا بالكتاب، لو قال اقتداء بالكتاب لكان أولى، أو تأسيا بالكتاب يعني بالقرآن، حيث بدأ أول الكتاب البسملة ثم ثنى بالحمد، الحمد لله رب العالمين أول آية في الفاتحة. والإجماع. قال هنا واختار الجملة الفعلية على الإسمية هنا وفيما يأتي قصدا لإظهار العجز عن الإتيان بمضمونها على وجه الثبات والدوام. قد نحمد الله جاء بالجملة الفعلية ولم يأتي بالجملة الإسمية. قال واختار الجملة الفعلية، اختار يعني قدم، يعني يجوز الوجه الآخر وهو الجملة الإسمية، لكن اختار يعني قدم، قدم الجملة الفعلية يعني المبدوءة بالفعل، يعني نحمد الله على الإسمية وهي الحمد لله، وإن كانت هي الصيغة الشائعة، ولذلك جاء في القرآن دائما في أول الآيات وفي خواتمها يأتي والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يأتي بالجملة الإسمية. لكن قد يعدل عن الجملة الإسمية إلى الجملة الفعلية لنكتة، ولذلك جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، إن الحمد لله، هذه جملة إسمية فعلية قولان، جملة إسمية أو فعلية؟ أه؟ تأكد، جملة إسمية، إن إذا دخلت على المبتدا لا تخرج عن أصله، إن الحمد لله جملة إسمية، نحمده جملة فعلية. إذن لو كانت الجملة الفعلية هي عين جملة الإسمية في المعنى والدلالة لكان هذا حشوا، صحيح؟ إذن لابد من الفرق بينهما، لابد من الفرق بينهما، وإلا لقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد جملة هنا وهو أفصح البشر عليه الصلاة والسلام، حينئذ نحكم عليه بكونه حشوا لأنها لا فائدة فيها. ولذلك نقول الجملة الفعلية تغاير الجملة الإسمية. الجملة الإسمية قالوا تدل بالوضع على مطلق الثبوت، والمراد بالثبوت ما؟ ثبوت المراد به الحصول. لقلت زيد قائم، دلت الجملة الإسمية على ثبوت قيام زيد، وعرفنا كيف أخذنا ثبوت قيام زيد، وإلا نعيد، زيد قائم ثبوت قيام زيد، ثبوت قيام زيد دلت على الحصول يعني وجد، تفهم من هذا التركيب زيد قائم، تفهم ماذا؟ أن زيد لم يكن قائما ثم كان، زيد لم يكن قائما ثم قام. حينئذ نقول دلت الجملة الاسمية على الحصول، على مطلق الثبوت، والمراد به ماذا؟ الحصول يعني الإيجاد. هل تدل على الاستمرار؟ جواب لا، لا تدل على الاستمرار. اتصف زيد بالقيام فقط، هل قيامه مستمر إلى زمن التكلم أو ما بعده؟ الجملة لا تدل على ذلك. هل هذا القيام مقيد بزمن؟ جواب لا، ليس مقيدا بزمن، وإنما قائم إذا أردنا النظر فيه على حد ذاته فهو اسم فاعل ويدل على الحال فقط. قائم يعني في وقته، قائم هو زيد، زيد قائم هو. إذن الجملة الاسمية لا تدل على الزمن ولا تدل على التجدد، وإنما تدل على حصول الشيء بعد أن لم يكن. اتصف زيد بالقيام بعد أن لم يكن. زاد هنا كما قال هنا على وجه الثبات والدوام. ولذلك دائما يمر بك، أو لعله يمر بك، أن الجملة الاسمية تدل على الدوام، على الدوام. دوام هذا كيف نأخذه؟ يعني زيد متصف بالقيام على جهة الدوام. أحد احتمالين، إما أن يؤخذ هذا الدوام والثبات أن القيام استقر لزيد حتى يأتي دليل آخر يدل على أن زيد ترك القيام. واضح هذا المراد بالدوام هنا، زيد قائم إذن ثبت له القيام، فنحتاج إلى دليل آخر يدل على عدم القيام، على أنه ترك القيام. من أين أخذ؟ قالوا من غلبة الاستعمال. غلبة الاستعمال يعني أكثر استعمال العرب الجملة الاسمية للدلالة على الثبوت والدوام. دلالة على الثبوت هذا لازم لأنه في أصل الوضع يعني الحصول، لكن بقرينة خارجية وهي غلبة الاستعمال نقول تدل على الدوام. حينئذ الحمد لله، نقول الحمد دائم ما دام الله تعالى موجودا وهو باق. إذن الحمد ركب هنا علق على ماذا؟ على لفظ الجلالة. الحمد هذا يعتبر محمولا، ولله يعتبر موضوعا، ولما كانت الذات مستمرة باقية أبد الآباد بصفاته جل وعلا وأسمائه ناسب أن يأتي بما يدل على الثبوت والدوام. لكن الثبوت والدوام ليس من أصل وضع الجملة الاسمية، وإنما هو بغلبة الاستعمال. والغالب عند أهل البلاغة يقولون الجملة الفعلية أصل للجملة الاسمية، يعني الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية معدولة، يعني حولت الجملة الفعلية فصار جملة اسمية. كيف؟ قالوا أصل الحمد لله حمدت حمدا لله، حمدت حمدا لله، حذف الفعل اكتفاء بدلالة المصدر، حذف الفعل استغناء عنه واكتفاء بدلالة المصدر لأنه متحدا من حيث الدلالة، صار ماذا؟ حمدا لله، حمدا لله. النصب هنا يشعر بوجود الفعل، ونحن نريد أن يكون الفعل نفسا منسيا، ذهب في خبر كان. إذن ماذا نصنع؟ قالوا إذن نعدل عن النصب إلى الرفع للدلالة على الدوام، فقيل حمد لله ثم دخلت أل المعرفة فقيل الحمد لله. هذا إذا صح أن يقدر بهذه السهولة في هذه الجملة، لكن العشرات بل مئات الجمل لا يمكن أن تأتي بالجملة الاسمية وتعدل وتكون معدولة عن الجملة الفعلية، وإنما نقول الصواب فرارا من التكلف والتعسف أن الجملة الاسمية تدل بالوضع على مطلق الثبوت الذي هو الحصول، وتدل على الدوام لكن من جهة غلبة الاستعمال. أما العدول هذا وإن أكثر منه بيانيون إلا أن فيه تكلفا واضحا بين. الجملة الفعلية تدل على ماذا؟ على التجدد، هو التجدد الحدوث، تدل على التجدد والاستمرار. أي جملة هذه؟ جملة فعلية يعني مبدوءة بفعل، ومعلوم أن الفعل إما ماضي إما مضارع، يعني هو الذي يدل على حدوث. أما صلي لم يكن، هو في المستقبل. قم هذا ليس الحدث موجودا، إنما الذي يدل على وجود الحدث هو الفعل الماضي والفعل المضارع. طيب قام زيد يدل على ماذا؟ ماذا تفهم لو قيل لك قام زيد صلى عمرو؟ حدوث القيام، حدوث القيام، قام زيد حدث القيام، حدث بعد أن لم يكن، نترك الزمن، حدث بعد أن لم يكن، لم يكن قائما ثم قام، لم يكن قائما ثم قام. إذا هذا تجدد أو لا تجدد، بمعنى أن زيد لم يكن متصفا بالقيام ثم كان، ثم كان، فنقول حدث له قيام لم يكن. وهنا نقف، نرجع إلى درس أمس، قلنا أنواع العلم الحادث، أنواع العلم الحادث. الحادث قالوا هذا احترازا عن علم الله عز وجل، وهذا خطأ. هل يلزم من كون الشيء حادثا أن يكون مخلوقا؟ ها؟ يلزم أو لا يلزم؟ ماذا ما عندنا تفصيل نحن؟ هل يلزم من كونه حادثا أن يكون مخلوقا؟ الجواب لا، جواب لا، لأن الحدوث هنا يفسر بماذا؟ حتى في اللغة حدث حادث، المرور مثلا شيء لم يكن ثم كان يسمونه حادث، كذلك سواء كان في الأرض أو في الجو، حدث حادث يعني لم يكن ثم كان، هذا معناه اللغوي والاصطلاحي. هل يدل على أنه مخلوق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا قد نصف بعض صفات الباري جل وعلا بأنها لم تكن ثم كانت، وهذا هو المعنى، لم يكن القيام ثم قام، قام زيد لم يكن متصفا بالقيام ثم قام، هذا تغير. قد يوجد هذا المعنى في صفات الباري جل وعلا، في صفات المخلوق الحدوث هذا مخلوق، لم يكن ثم كان قيام فعل له وهو حادث، إذن مخلوق. لم يكن مستويا ثم استوى، حدث؟ خايفين؟ حدث نعم، لم يكن ثم كان. الآن نلزم ونحن هنا بأن الباري لم ينزل النزول اللائق به جل وعلا في ثلث كل ليلة. الآن نعتقد ماذا؟ عدم النزول أو النزول؟ عدم، نعتقد عقيدة ما في شك، لم ينزل. إذا جاء ثلث الليل الأخير نزل، إذا لم يكن ثم كان، لم يكن النزول ثم كان. إذا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، هذا فيه نظر ليس بالصحيح، ليس به. فقولهم احترازا عن علم المخلوق أو عن علم الله عز وجل، نقول هذا ليس مسلما، لأن مرادهم أن الحدوث ملازم للخلق والإيجاد، فكل حادث فهو مخلوق، ولذلك سبحانه الذي لا يتغير، ويلتقطه بعض عوام أهل السنة، سبحان الذي لا يتغير، قل لا هذا غلط، هذا على عقيدة الأشاعرة وليس على عقيدة أهل السنة والجماعة. قام زيد، قلنا هذا فيه تجدد، وهو عدم القيام ثم كان. يقوم زيد، ها يقوم زيد، ماذا تفهم منه؟ ثبوت القيام، ثبوت القيام هكذا. وباعتبار التجدد لم يكن القيام ثم قام، لم يكن القيام ثم كان. إذن يتحد الفعل الماضي والفعل المضارع في الدلالة على التجدد بمعنى واحد، وهو لم يكن ثم كان، ثم يزيد الفعل المضارع بالدلالة على الاستمرار، وهو الذي يعنى به بأن المضارع أو الجملة المضارعية تدل على التجدد والاستمرار، ومرادهم بالتجدد ليس هو التجدد الذي يدل عليه الفعل الماضي. الفعل الماضي كذلك يدل على التجدد لكن بمعنى لم يكن ثم كان، وهذا القدر مشترك مع الفعل المضارع كذلك، ولكن يزيد على الماضي بكونه يقع مرة بعد أخرى، فرق بين النوعين. ولذلك قال إن الحمد لله نحمده، حمد أولا بالجملة الاسمية دالة على الثبوت والدوام لتعليق الحمد بالذات الدائمة المستمرة. ونحمده المراد هنا بالحمد المتعلق بالإنعام المتجدد مرة بعد ما فحصل الفرق بين الجملتين. هنا قال ماذا؟ قال واختار الجملة الفعلية على الاسمية هنا يعني في الحمد وفيما يأتي قول نصلي ونسأله، لكن ليس بظاهر، صواب أنه مخصوص هنا. وأما نصلي ونحوه فهذا الأولى أن يقال بأنه للمشاكلة فقط، لو أسقطه لكان أولى، والأولى في توجيه الاختيار فيها بمشاكلته جملة الحمد لتناسق الجمل ويحسن العطف. قال هنا وفي قصدا لإظهار العجز عن الإتيان بمضمونها على وجه الثبات والدوام. والدوام هذا قيل تفسير للثبات، يعني لماذا لم يأتي بالجملة الاسمية؟ وهذا فيه تكلف، وللنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، والصحابة يحمدون الله تعالى، والتابعون كذلك، وجرى والقرآن أوله الحمد لله رب العالمين، ففيه تعليم للناس أن يقولوا ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. ولذلك قدر بعضهم في أول الفاتحة قولوا الحمد لله رب العالمين، والجملة في محل النصب، إذا لا إشكال فيها. لكن هذا التعسف من أجل ماذا؟ من أجل الاعتذار على المصنف. قال قصدا، العدول هذا قصدا لإظهار العجز عن الإتيان بمضمونها، لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام، فإذا حمد وأثنى على الله تعالى بهذه الجملة هو عاجز، لا يستطيع أن يثني على الباري جل وعلا بما دلت عليه هذه الجملة، فعدل عنها إلى ماذا؟ إلى ما يفيد التجدد تارة بعد أخرى، فقد يقع منه حمد ثم يقف، ثم يقع منه حمد ثم يقف إلى آخره. لكن نقول هذا فيه شيء من التعسر، مخالف للسنة أصلا ومخالف لتعليم القرآن. قصدا لإظهار العجز عن الإتيان بمضمونها على وجه الثبات والدوام، وأتى بنون العظمة نحمد. النون هذه تدل على ماذا؟ ها في الأصل تدل على المتكلم ومعه غيره، إما حقيقة وإما ادعاء، وهنا يحتمل أنه ماذا؟ أنه تكلم واستشعر معه غيره، من باب ماذا؟ من باب التواضع والانكسار، وأنه لا يستطيع بنفسه أن يحمد الله تعالى، وإنما يشرك معه غيره. ونقول لو شركت معك غيره هل أعطيت الباري جل وعلا حقه من تعظيم والتبجيل؟ إذن فيه شيء من التكلم. قال إظهارا لملزومها الذي هو العظمة، الذي هو نعمة من تعظيم الله تعالى له بتأهيله للعلم امتثالا، يعني ليس المراد هنا أن معه غيره، وإنما فيه شيء من التعظيم، عظم أحمد الله، يعني فيه إشارة إلى تعظيم نفسه. لماذا تعظيم نفسه؟ لأن الله تعالى هو الذي عظمه، عظمه بماذا؟ بأن جعله من أهل العلم، وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. لذا قال إظهارا، أي قصدا لإظهار ملزومها الذي هو التعظيم. ولا شك أن تعظيم الله تعالى للعبد بتأهله للعلم من أجل النعم، فيكون التعظيم من أفراد النعم، ففيه إشارة إلى هذا المعنى. إظهارا لملزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله تعالى، من تعظيم هذا بيان للملزوم، تكون عظمة لازمة والتعظيم ملزوم، عظمة لازمة والتعظيم ملزوم، امتثالا لقول تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ثم قال أي نحمده حمدا بليغا، أعاد نحمده لطول الفصل، نحمده يعني نحمد الله تعالى، أي نثني عليه ثناء لائق به جل وعلا حمدا بليغا أي بالغا غاية الكمال، حيث صدر عن كمال الحضور القلبي بحسب الظن، يعني حسن الظن بالمصنف، مع ما أفادته الجملة الفعلية تجدد والحدوث، على توفيقه لنا، على توفيقه. ومر معنى التوفيق، قال ابن القيم رحمه الله تعالى ألا يكلك الله إلى نفسك، يعني ألا يخلي بينك وبين نفسك، لأنه لو خلي بينك وبين نفسك فإن النفس لأمارة بالسوء، والخذلان عكسه، أن يكلك الله تعالى إلى نفسك فلا فيخلي بينك وبينها، حينئذ النفس تكون هي الآمرة والناهية، وإذا كان كذلك هلك الإنسان، هلك الإنسان. قال هنا أي خلقه قدرة الطاعة فينا عكس الخذلان، عكس يعني ضده خلاف الخذلان، فإنه خلق قدرة المعصية. وهذا بناء على طريقة الأشاعرة، على طريقة الأشاعرة، وهو المراد بالكسب اللي قال هنا أي الكسب المقارن لها. الاستطاعة والطاعة، الاستطاعة والطاقة والقدر والوسع، هذه ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة. يعني إذا تكلم أهل السنة في هذا المقام قالوا الاستطاعة مرادهم القدرة، ومرادهم كذلك الطاقة، ومرادهم كذلك الوسع. فإذا جاء اللفظ في الكتاب والسنة بالوسع والقدرة كلها بمعنى واحد. وتنقسم الاستطاعة أي القدرة إلى قسمين عند أهل السنة والجماعة، وهو قول عامة أهل السنة والجماعة، أشار إلى ذلك التفصيل الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. إذن المسلم عنده استطاعتان، استطاعة مع الفعل لا يكون الفعل إلا بها، وهذه التي عناها المصنف وينفون ما قبلها، واستطاعة قبل الفعل وهي كونه أهلا بالتكليف. حينئذ عنده من سلامة الآلات ما يقبل على الصلاة، ما يقبل على الحج ونحو ذلك. هذه تسمى استطاعة أو لا تسمى استطاعة؟ عند بعضهم لا تسمى استطاعة، أو الذي قدمه المصنف هنا. قال هنا: وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما في وسعها، والذي في وسعها هو الذي تقدر على تلبس به. فالعبد له قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهذه قد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة هي المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلى آخر الكلام الذي ذكره ابن عبد العز في شرح الطحاوية فليرجع إليه. والمراد هنا التشويش على المصنف فقط، ليس مراد تحقيق المسألة. أي خلقه قدرة الطاعة فينا عكس الخذلان، فإنه خلقه قدرة المعصية، هذا تفسير الكسب عند الأشعرية. قال: وإنما حمد الله على التوفيق أي في مقابلته لا مطلقا، يعني الحمد هنا مقيد أو مطلق؟ مقيد، نحمده تعالى على توفيقه، إذا قيده. أيهما أفضل، الحمد المطلق أو الحمد المقيد؟ قولان، منهم من قدم المقيد ومنهم من قدم المطلق، لكن ظاهر الكتاب والسنة التقييد كثير فيه، في القرآن أكثر الحمد مقيد. قال هنا: وإنما حمد الله على التوفيق أي في مقابلته لا مطلقا، لأن الأول واجب يعني المقيد، والثاني مندوب. الأول واجب أي اعتقاد كون النعمة من الله تعالى واجب، والثاني مندوب أي يثاب عليه ثواب المندوب. فقد ظهر أن الحمد المقيد أفضل من المطلق، الحمد المقيد أفضل من المطلق، ولأنه أكثر ما ورد في القرآن والسنة. وقيل المطلق أفضل لصدقه على جميع المحامد كلها، معلومها وغير معلومها. والحمد المطلق ألا يلاحظ شيئا من النعم، والحمد المقيد بأن يلاحظ نعمة معينة. قال هنا: ونسأله طريقة هادية أي دالة على الطريق المستقيم. نسأله، هذا الذي قال هناك، هنا وفيما يأتي نسأله، جاء بالنون الدالة على العظمة. لماذا؟ للعلة السابقة، لكن الصواب أن يقال هنا من باب المشاكلة، يعني ليوافق العطف، يعني يعطف جملة فعلية مضارعية مبدوءة بالنون على سابقتها. نسأله طريقة هادية أي دالة لنا على الطريق، هذا بيان لمتعلقها لا تفسير لطريقه أو كلمة طريق في كلام المصنف. قالوا في نسخة: ونسأله هداية طريقه، وهذه أحسن لأنها مراعاة للسجع على توفيقه ونسأله طريق ونسأله هداية طريقه توفيقه طريقه فهي أولى. قال ونصلي كذلك جاء بالنون دل على العظمة للمشاكلة على محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذا علم شخصي منقول من حمد المضاعف. قال من الصلاة عليه يعني نصلي ليست الصلاة التي هي قوال الأفعال افتتح بالتكبير واختتم بالتسليم وإنما المراد من الصلاة عليه المأمور بها في خبر أمرنا الله أن نصلي عليك. فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. ونصلي على محمد قال من الصلاة يعني مأخوذة من الصلاة وقيد بالظرف من الصلاة لإخراج الصلاة بمعنى الأقوال والأفعال والإخراج الصلاة بمعنى الرحمة. وقوله المأمور بها في قوله كذا قبل ذلك قوله تعالى فصلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه صلوا عليه حينئذ نقول صلوا هذا أمر وجاء النص بالخبر المذكور الذي ذكره المصنف حينئذ امتثالا لهذين الأمرين في الكتاب والسنة نقول نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قدمه المصنف وهو يعتبر من الأمور الواجبات في مقدمة الكتب كما مر معنا. قال فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد إلى آخره. قال المحشي هنا وهو كما في رواية ابن سعد رضي الله عنه قلت يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فسكت ثم قال الحديث. وفي رواية عرفنا كيف نسلم عليك كذلك فكيف نصلي. هذا أخذ منه بعض أهل العلم أن الصلاة كما تكون في التشهد الأخير تكون كذلك في التشهد الأول لأنه ليس فيه تفصيل. قال إذا صلينا إذا نحن صلينا إذن ما قيد هل الصلاة تكون في التشهد الأول أو تكون في التشهد الثاني؟ حينئذ جاء الاحتمال الاحتمال قائم والسؤال وارد وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار هذا يحمل على العموم. نعم يحمل على العموم نزل لنا ترك الاستفسار منزلة العموم في المقال حينئذ يعم النص يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بعد السلام ويصلي في التشهد الأخير وهذا مذهب بعض أهل الحديث واختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو ظاهر النص أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والثاني. وأما أنه كأنه قاعد على جمر الحديث ضعيف هذا ثم لو صح لا يدل على أنه لا يصلى وإنما يكتفى بالسلام وإنما يدل على ماذا؟ على ماذا؟ على الخفة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في ركعتي الفجر لا أدري هل قرأ بأم الكتاب أم لا. المعنى ذلك أنه لا يقرأ في الفاتحة في صلاة الفجر ركعتي الفجر السنة لأنه تقول لا أدري هل قرأ في الفاتحة أم لا يدل ذلك على ماذا؟ على الخفة فقط سرعة يعني تكون خفيفة. كذلك لو صلى في التشهد الأول يكون خفيفا إذا صححنا الحديث. قال وهي من الله رحمة وهي يعني الصلاة من الله رحمة لعبده ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء دعاء هذا عطف تفسير وهذا هو المشهور وهو حكاه الجوهري عن أمة اللغة ولكن ذكر أبو العالية معلقا في البخاري صلاة الله تعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام كثير في هذه المسألة وعلى عترته بالمثنات فوق أي أهل بيته لخبر ورد به يعني يفسر عترته العترة بأهل بيته قال هم علي وفاطمة والحسن والحسين أمهات المؤمنين وقدم هذا لوروده في الحديث. وقيل أزواجه وذريته وقيل أهله وعشيرته الأدنين وقيل نسله ورهطه الأدنين وعليه اقتصر الجوهري. على كل مسألة في ما يتعلق بالعترة مسألة فقهية يتعلق بها مسألة الزكاة وغيرها وذكر أقوال هنا. قال هنا الأدنين هذا قيد لإخراج الأباعد أهله وعشيرته الأدنين هذا جمع أدنى ذكره في الحاشية في التصريف وقيل نسله ورهطه الأدنين، كذلك فيه ماذا؟ فيه احتراز عن الأباعد. قال أجمعي تأكيد. أما بعد، هذا من المستحبات ذكرناها في مقدمات الكتب، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، يعني معناها الذي يؤتى به لأجله هو أنه ينتقل بها من أسلوب إلى أسلوب آخر. أسلوب ضم الهمزة يعني نوع من الكلام، يعني نوع من الكلام، وليس المراد هنا أسلوب المدح أو الأمر إلى أسلوب النهي أو العكس أو العامل الخاص، لا، ليس هذا مرادهم، إنما مرادهم أنه ينتقل من المقدمة إلى الشروع في المقصود، وعملهم جار على هذا، أنه يؤتى بها في ذكر أو الانتقال من المقدمة، يعني انتهت المقدمة، أما بعد فكذا، حينئذ تشرع في المقصود بعد الذكر أما بعد، وليس المراد، وهذا أسلوب، المقدمة لها أسلوب، وكذلك المقصود له أسلوب خاص، حينئذ لا إشكال في أن كل منهما أسلوب، هذا أسلوب يعني نوع من الكلام، هذا أسلوب يعني نوع من الكلام، فلا إشكال فيه ولا اعتراض. قال يؤتى بها يعني بلفظ أما بعد، هي السنة، وإن اشتهر وبعد، وهي سنة يعني مستحبة عند المصنفين، وهي سنة كذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، للانتقال من أسلوب إلى آخر، يعني من أسلوب المقدمة إلى أسلوب الشروع في المقصود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه، يعني على ما هي عليه أما بعد، فصار السنة من جهتين، شرعية وسنة اصطلاحية. قال والتقدير مهما يكن من شيء بعد البسملة وما بعدها. أما هذا حرف شرط وتفصيل، حرف شرط وتفصيل، لكن التفصيل ليس لازما لها في جميع أحوالها استعمالاتها، فهي هنا لمجرد التأكيد، وهو تحقق وجود ما بعد الفاء لا محالة، لأنه علق على محقق الوقوع، سواء جعل بعد من متعلقات الشرط أو الجزاء، هذا أما، وهي ضمنت معنى الشرط، ولذلك لزمها الفاء في الجواب. أما بعد فهذه، فهذه وقع في جواب الشرط، أين الشرط؟ نقول أما مضمنة معنى الشرط، لأنها نائبة عن مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، هذه ثلاثة أشياء، حذفت مهما، وحذف فعل الشرط، مهما الاسم شرط، وحذف فعل الشرط، وحذف ما تعلق به وهو قوله من شيء، وأنيبت أما منابهة. ولذلك قال ابن مالك ماذا قال؟ أما كمهما، أما كمهما، أما مثل مهما، ليست مثلها في الحرف الاسمية، أما هذا حرف باتفاق، ومهما فيه خلاف، الصح أنه اسم. إذن أما كمهما في ماذا؟ في الشرط. أما كمهما يعني مثلها في الشرط. قال هنا والتقدير مهما يكن من شيء بعد البسملة وما بعدها من الصلاة والسلام ونحو ذلك، فهذه الفواقع في جواب الشرط. هنا المصنف فيما مضى ما نبهنا عليه، قال نصلي ولم نقل ونسلم، والمشهور عند كثير من المتأخرين أن إفراد الصلاة عن السلام مكروه والعكس بالعكس، كذلك هل وقع في المكروه؟ نقول الجواب لا، لأن الصحيح أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام، يصح أن نقول صلى الله على محمد، يصح بدون كراهة ولا إشكال فيه، ويصح أن نقول سلم الله على محمد، سلم تسليما، لا إشكال فيه، لا نقول بالكراهة. وأما صلوا عليه وسلموا، نقول هنا جمع بين أمرين، كما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالمراد هنا ماذا؟ المقارنة في الذكر، كما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الواو دلت على المقارنة في الذكر، يعني ذكرا معا. كذلك صلوا عليه وسلموا، يعني اجمع بين الأمرين، ولا تعرض هنا لماذا؟ لكراهة ولا غيرها، إن جمع بينهما لا شك أنه كمال الامتثال، لو ترك أحدهما حينئذ نقول لا إشكال فيه ولا نقول بالكراهة. لماذا؟ لأن الكراهة هذه نهي خاص، أين دليل النهي؟ من أين أخذته؟ إن أخذه من الجمع من الواو نقول هذا دلالة اقتران، ودلالة اقتران في الأصل أنها ضعيفة لكن ليس مطلقا، دلالة اقتران ضعيفة في الأصل لكن قد يحتف بها قرينة فيعمل بها، كما إذا وقع على المقترنين خبر موحد، إذا جمعت بين متعاطفات وحكمت عليه بخبر واحد الأصل فيها دلالة اقتران معتبرة. ولذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس هذا خبر الخمر وما عطف عليه داخل تحته، الأصل في مقتضى اللغة وكذلك في الشرع أنه إذا حكم على متعدد بحكم واحد الأصل الاستواء أو الاختلاف الاستواء، الأصل فيه الاستواء. على كل المراد هنا تنبيه لأن دلالة الاقتران لا تؤخذ من هذا أن صلوا عليه وسلموا فيقال بكراهة إفراد أحدهم على الآخر، لأن دلالة الاقتران ضعيفة في الجملة يعني في الأصل وقد يحتف بها قرينة فيعمل بها، وذلك فيما إذا حكم على المقترنات بحكم واحد. قال والتقدير مهما يكن من شيء بعد البسملة وما بعدها، فهذه اسم الإشارة هنا قال المؤلفة الحاضرة ذهنا أي عن الألفاظ الذهنية، ألفاظ الذهنية، وإذا كان كذلك حينئذ اسم الإشارة يكون مجازا لاستعمال ماذا؟ لاستعماله في المعقول، والأصل أن يستعمل في المحسوس، وهذا زيد هذا زيد هذا الأصل في وضع الإشارة يعني لا يستعمل في المعقولات، فإن استعمل في المعقولات حينئذ نقول هذا من قبيل المجاز قبيل المجاز. فهذه المؤلفة الحاضرة ذهنا إن ألفت بعد الخطبة وخارجا أيضا أي كما أنها موجودة ذهنا، فاسم الإشارة حقيقية حينئذ إن ألفت قبلها، هذا ماذا؟ التفصيل على المشهور على المشهور. والصحيح أن المشار إليه ما في الذهن مطلقا تقدمت الديباجة أو تأخرت، إذ لا حضور للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها في الخارج. إذا قيل وجود ذهني ليس المراد أن هذه الألفاظ موجودة بذاتها في الذهن، وإنما المراد بها الملاحظة والاعتبار، ملاحظة والاعتبار. فالوجود الذهني عند الحكماء عند بعضهم أنه يوجد لكل شيء مرسوم في الذهن محسوس، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد به معاني قامت بالذهن يعني في الذهن، والمراد الملاحظة، وإذا كان كذلك فلا إشكال في تسميته وجودا ذهنيا. قال رسالة، فهذه رسالة مبتدأ وخبر، رسالة كسر الراء واشتقة من الرسل بفتح الراء وسكون السين، وهو الانبعاث على تؤدة يقال ناقة الرسل أي سهلة السير، ففيه إشارة واضحة إلى سهولة هذا المؤلف وقلته كما وإن عظما كيفا، لأن الرسالة في عرف أصحاب التدوين اسم لأوراق قليلة تحتوي على مسائل من العلم، اسم لأوراق قليلة تحتوي على مسائل من العلم، لكنها من أنفس ما يصنف في العلم ومن أشد ما يزهد فيه طلاب العلم الآن، رسائل المختصرات هذه من أنفس ما يعتنى به. لماذا؟ لأنها تشتمل على جمهور المسائل العلمية التي يكثر استعمالها. كيف؟ يعني لو نظرت في الأجرمية أكثر ما يحتاجه الناطق المتكلم مما يتكلم به كثير مبتدأ وخبر وفعل وفاعل ومتعلقات الجميع، تجدها كلها مفصلة في الأجرمية، وما قل كالتنازع والاشتغال ما تجده. لماذا؟ لأن التنازع قد يبقى الإنسان أيام، هذا إن درى أنه قد تنازع عنده فعلان أو أكثر حينئذ نقول هذا قليل فلا يحتاجه الإنسان، ولكن هذه المؤلفات الصغيرة كالورقات والأجرمية والرحبية والرسالة التي معنا هذه من يعتني بها عناية فائقة يستحضرها استحضارا هذا ينطلق في العلم انطلاق كبير جدا، بخلاف الموجود الآن يريدون العكس فتح الباري والمطولات ألفية قبل أن يتقن أجرمية ويستعجل أجرمية مباشرة ألفية لابد من واسطة أو لا، على كل تشويش الذهن مشوش عندهم، فأقول هذه الرسائل وإن صغرت لكنها عظيمة لما اشتملت عليه من المسائل، فيحتاج الطالب أن يقرأها مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى يضبطها حفظا وفهما، فهم ليس بالهين. يعني لا يظن الظان أنك الآن تسمع هذا الكلام تفهمه مباشرة وانتهيت، لا، بعض الفهوم تحتاج إلى تدرج، يعني قد تفهم فهما عاما ابتداء لكن الفهم العميق والغوص في المعاني هذا ما يأتيك كمبتدئ، تحلم إذا تريد أنك تفهم كالمتكلم. يعني كتاب درسه المعلم درسه قبل 30 سنة ويعيد ويكرره، تأتي أنت أول مرة تجلس وتريد تفهم مثله؟ يعني لو نظرنا بمسألة عقلية هكذا صحيح؟ لا أترك هذا. يعني يدرس الأجرمية ويدرسها عشرات السنين ثم تأتي أنت مباشرة ورجل على رجل وتريد ما فهمت الدرس، فيغضب ويمشي إلى آخره أو يتكلم، هذا خطأ، هذا غفلة. لا يمكن أنك تفهم ابتداء من أول مرة كفهم المتكلم، فهم المتكلم هذا طبخ واحترق عنده، فمع السنين ومع النظر ومع التدريس ومع التأليف ومع الكتابة والإعادة والنظر والمراجعة والسؤال والنقاش نضجت المعلومات، ما تأتي هكذا في يوم وليلة، واضح؟ فهذه الرسائل انتبهوا لا تزادوا فيها أخوان. وأكثر ما ضيع الطلاب الآن هو هذا، عزوف عن الرسائل، ما يريد ورقات، يريد مراقي وكوكب مباشر، ما في بأس، صحيح الهمة لابد أن تكون يعني متعلقة بالمعاني الأمور، لكن هناك سلم، هناك طريقة لأهل العلم، لا يمكن أن يصلوا إلى هذه المطولات إلا بعد إتقان. لو نظرت في أول الحاشية التي بين يديك يقول كتبتها للمبتدئين، وأنا كنت أريد أن أعلق عليها في الوقت، كتبتها للمبتدئين، هذه الحاشية للمبتدئين، ونحن تركنا كل الحاشية، ما أحاول أني ما طالع حتى لا أقرأ. لماذا؟ لأنه فيها تشتيت، المبتدئون السابقون يختلفون عن المبتدئين الحاضرين، بل لعل المتصدرين الآن كالمبتدئين السابقين، ما هو بعيد، لأنك تجد الآن بعض المتون المختصرات، الوقت محسوب عليكم، هذا بعض المتون المختصرات تشرح بشروح مطولات، يعني لو وجدت مثلا الورقات للجويني والورقات نفسها العباد يشرحها في مجلدين وحققها 4، كذلك الحاشية النفحات للجاوة من أصعب ما يقرأ ومع ذلك تعتبر للمبتدئين، حواشي عيسى غوجي الموجود العطار والذي معنا هذا يعتبر للمبتدئين، لماذا؟ لأن المبتدئ في السابق ليس كالمبتدئ الحاضر، كان يترقى في دراسة المتن مرة ومرتين وشرح وشرحين، ثم إذا قرأ الحواشي هذه من أسهل ما يكون عنده، فإذا وصل إلى المطولات من أسهل ما يكون عنده، ولذلك كانوا يبرزون، لو رجعتم إلى السير والتراجم تجدون أنهم كانوا يبرزون قبل 20، نحن نبدأ بعد 20، هم يبرزون يتصدرون قبل 20، يعني العقلية مهما كانت هذا أمر فطري، العقلية مهما كانت ابن 20 هذا فيه شيء من القصور، لكن مع ذلك بفضل الله عز وجل أولا أقرى عليهم ثم بطريقتهم المثلى في التعلم استطاعوا أن ينتجوا. سيوطي يقول في الأشباه وكتبت رسالة في إعراب البسملة ومعانيها وعمره 9 سنين، 9 سنين بلاستيشن الآن 9 سنين عندنا، صحيح هذا 15 سنة الآن يعتبر نفسه صغير، يبتدي العلم عمره 18 سنة يقول بدأت العلم أنا صغير، كيف صغير؟ خلاص. قال رسالة وهي في عرف أصحاب التدوين اسم لأوراق قليلة تحتوي على مسائل من العلم، لطيفة، رسالة لطيفة، يعني حسنة الوضع، بديعة الصنع في المنطق، في علم المنطق، في علم المنطق، هذا تقييد لموضوع الرسالة، في أي فن؟ قال في علم المنطق، في علم المنطق، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بذكر بعض المبادئ 10، سيذكر التعريف والموضوع، أظنه ذكر الثمرة المجموعة في قول الصبان إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة كذلك، وفضله ونسبة والواضح، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وهذه كذلك من الأشياء التي يفرط فيها، يفرط فيها الآن، يعني يظن أن هذا تحصيل حاصل، يعني تركنا منه ندخل في الكتاب مباشرة، وهذا غلط. لماذا؟ لأنه مهما أوتي الإنسان من ذكاء، إذا لم يضبط على جهة العموم الفن الذي سيدرسه وفائدة الفن لن يمشي فيه، لن يستمر. ولذلك من الأسباب أن الطالب يبدأ ويرجع، يبدأ ويرجع، يبدأ وينقطع إلى آخره، من الأسباب أنه لا يدري ماذا يطلب، فلا يعرف النحو. قد يدرس الأزرمي ينتهي يقول له ما هو النحو، وأنت صور لي النحو، ما يستطيع أن يعبر، ما الفائدة؟ لا يستطيع أن يعبر. كيف تطلب علم وتنتهي وتقرأ وتحفظ وأنت ما تعرف الفائدة المرجوة من هذا الفن؟ ما هي الثمرة؟ الذي ينبغي أن يعتنى في كل فن أن يكون لك دراسة معينة في كل فن تدرسه على نمط هذه المسائل العشرة، مسائل العشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، التي يسمونها ماذا؟ مقدمة العلم. وما مضى ثمانية الأمور الواجبة أربعة، والأربع المستحبات، هذه مقدمة كتاب. وأما مقدمة العلم فيذكرون فيه الحد والموضوع. قال في علم المنطق، في علم المنطق، المنطق على وزن، ها على وزن ماذا؟ مفعل، على وزن مفعل. قال في الإيضاح في شرح السلم مصدر ميمي، وتلقاه البعض لأنه مصدر ميمي، وهذا فيه إشكال عندي، كيف يكون مصدرا ميميا وفعله ينطق؟ منطق مفعل، منطق مفعل على وزن مفعل، كيف يكون مصدرا ميميا وفعله المضارع على وزن يفعله؟ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وما ينطق عن الهوى. إذن من باب يفعل قطعا، من باب يفعل، وباب يفعل، يفعل كسر العين، المصدر الميمي منه على وزن مفعل ليس على وزن مفعل، لأنك تقول ماذا؟ يفعل، يفعل، يفعل، ثلاثة أبواب، صحيح؟ المصدر الميمي في الجميع مفعل، المصدر الميمي في الجميع مفعل، يفعل المصدر الميمي مفعل، يفعل المصدر الميمي مفعل بالفتح، يفعل كينطق المصدر الميمي منه مفعل، وهذا محل وفاق. بقي ماذا؟ بقي اسم الزمان والمكان، اسم الزمان واسم المكان من يفعل على وزن مفعل كالمصدر الميمي، وكذلك اسم الزمان والمكان من يفعل مفعل، إذن اتحدت. إذن القاعدة كذا رتبها، تكون مرتب، يفعل هو أول الأبواب، المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل، لا فرق، الثلاثة. الباب التالي يفعل أو متأخر، يفعل المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل، إذن اتحد البابان في الثلاثة الأبواب، واضح؟ الإشكال في ماذا؟ في يفعل كينطق، المصدر الميمي كسابقه مفعل، الذي اختلف هو اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل. إذا نطق ينطق مفعل مصدر ميمي مفعل، هذا اسم مكان واسم الزمان. ولذلك الأول أن نقول منطق هذا اسم مكان وليس بمصدر ميمي، وليس إن شاع كثير والمصدر ميمي، لكن فيه إشكال الذي ذكرته، واضح هذا؟ إذن الأولى أن يقال إنه اسم مكان، لأن المنطق يقال بالاشتراك في اللغة عندهم على ثلاثة أمور، بالاشتراك يعني يطلق تارة على الأول ويطلق تارة على الثاني، المعنى الثاني الآتي، تارة على المعنى الثالث، لأن المنطق يقال بالاشتراك في اللغة عندهم على ثلاثة أمور، الأول يطلق على الإدراكات الكلية كثيرة، أي على نفس الإدراكات، على نفس الإدراكات، الثاني على القوة العاقلة التي هي محل صدول الإدراكات، ومر معنا هذا بالأمس، قلنا آلتها العقل ولا إشكال فيه، القوة العاقلة التي هي النفس، قلنا الإدراك ما هو؟ وصول النفس إلى المعنى بتمامه، ما معنى النفس؟ هي القوة العاقلة التي محل الإدراكات، وآلتها العقل. حينئذ محل الإدراك غير العقل، والعقل آلة ولا إشكال. تقول زيد يمشي، زيد يمشي، وصفت زيد كله ذاته بماذا؟ يمشي. صح الوصف أو لا؟ صح الوصف، لكن يمشي بيديه برجليه. إذن آلة المشي الرجلان، ووصفت زيدا بكونه يمشي، إذن لا إشكال فيه. زيد يمشي وآلة المشي الرجلان، لا إشكال فيه. النفس تعقل وآلة العقل وآلة نعم النفس تدرك، التي النفس العاقلة، وآلتها العقل. كما أن زيدا يمشي وآلة المشي الرجلان، لا إشكال فيه. تأمل هذا المثال. النوع الثالث والإطلاق الثالث على النطق والتلفظ، على النطق والتلفظ، لأن الإدراكات هذه أمور معنوية داخلية، أمور معنوية داخلية. فإذا أراد الإنسان أن يكتفي بدلالة الألفاظ أو بما يسمعه أو بما يفكر فيه هو لنفسه، لا يحتاج إلى تلفظ، وإنما يحتاج إلى تلفظ متى؟ إذا أراد أن يخبر غيره، إذا أراد أن يخبر غيره. ولذلك اللفظ ومباحث الألفاظ هذه تعتبر متممة، لأن بحث المنطق في المعقولات، ولا يشترط في المعقولات في إثباتها أن يحدث بها غيره، وإنما هي ثابتة في نفسها. إذا أراد أن يخبر، إذا أراد أن يعلم غيره، حينئذ لابد من لفظه، فصار اللفظ وسيلة ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة. ولذلك كل باب في علم المنطق يتعلق بالبحث في الألفاظ وما يدور حولها فهو بحث في وسائل، ليس بحثا فيه في المقاصد. لماذا؟ لأن اللفظ غير المعقول، المعقول محله النفس، حينئذ لا يحتاج إلى اللفظ، لا يحتاج إلى اللفظ. ولذلك نحن نقول فيما مضى ويأتي إن شاء الله تعالى، أن الإنسان إذا نظر حينئذ رتب أمرين فأكثر، ليصل بهذين الأمرين المعلومين إلى مجهول تصوري أو تصديقي. هذا لا يحتاج إلى اللفظ، قد يحتاجه في نفسه ليرتب الأمرين ثم يصل النتيجة ويكتفي بها، لكن إذا أراد أن يخبر لابد من لفظ. إذن المعنى الثالث على النطق والتلفظ، لأن هذه الإدراكات إنما تبرز وتظهر بالنطق والتلفظ. فالتلفظ هو الذي يظهر هذه الإدراكات، لأنك تدرك الأمر في نفسك أولا. ما الذي أدرانا أنك أدركت؟ عندما تخبر باللفظ، فصار اللفظ وسيلة إليه. قال هنا على الثاني والثالث يمكن اعتبار أن يكون المنطق اسم مكان. إذا أطلقنا المنطق وردنا به النفس العاقلة أو القوة العاقلة، منطق مفعل اسم مكان، وهذا لا إشكال فيه، واضح. على النطق والتلفظ محله إذن اسم مكان، لا إشكال فيه. أما على الأول فلا، أما على الأول فلا، لأن الإدراك هو نفسه المصدر الميمي. ولذلك قال هنا في الحاشية عندكم: المنطق يطلق في الأصل على النطق اللساني وعلى إدراك المعقولات، وهذا العلم يقوي هذين المعنيين ويسلك بهما سبيل السداد، فلذا سمي منطقا، سمي منطقا. هذا باعتبار المعنى اللغوي. أما في الاصطلاح عندهم فاختلفوا في حده بناء على اختلافهم في المنطق، هل هو علم في نفسه أو أنه آلة لغيره، اختلف أهل التعريب بناء على هذا الاختلاف. فإذا مر بك حينئذ تنظر هل صدره بعلم أو صدره بآلة بناء على هذا الخلاف. إذن هذا الخلاف أو هذا التعبير والاختلاف في التعبير من كونه علما أو آلة، هذا مبني على خلاف آخر، وهو هل المنطق علم في نفسه أم أنه آلة لغيره. ونحن نقول لا خلاف بينهما، فقد يكون العلم آلة وهو علم في نفسه. ولذلك النحو مثلا باعتبار طالب علم الشرعي وسيلة إلى شرع، هو علم في نفسه؟ نعم علم في نفسه، مستقل بكتبه وتعاريفه إلى آخره. وحينئذ كونه آلة لا ينفي كونه علما بنفسه. كذلك هنا المنطق هو وسيلة إلى الحكمة ولا يلزم أو جزء منها، ولا يلزم ألا يكون علما في نفسه، لا يلزم ألا يكون علما في نفسه. قال: بناء على اختلاف في المنطق هل هو علم في نفسه أم آلة لغيره. هذا فيه نزاع. من قال إنه علم في نفسه عرفه بأنه قال علم يبحث فيه، صدره بعلم، صدره بعلم. ثم خلاف بماذا يفسر لفظ العلم في الحدود، هل يفسر بالإدراك أو يفسر بالقواعد والمسائل أو المسائل التي هي القواعد والأصول أو يفسر بالملكة. منهم من يحمل على الثلاثة المعاني، ومنهم من يحمل على الإدراك، ولكن حمله إذا أردنا التخصيص حمله على الثلاثة لا إشكال فيه، لأنه صار العلم يطلق على الإدراك يسمى علما، وعلى القواعد يسمى علما، وعلى الملكة تسمى علما. لكن إذا أردنا التخصيص فتقييده بالقواعد والأصول أولى. علم يعني قواعد يبحث. قال: علم يبحث فيه أي في هذا العلم عن المعلومات التصورية والتصديقية. عرفنا المعلومة التصورية والتصديقية، عرفنا المعلومات التصورية نسبة للتصور يعني المفردات، والمعلومات التصديقية يعني المركبات، والمراد بالمركبات هنا التامة يعني الجملة الاسمية والجملة الفعل. هذه معلومة يعني موجودة عندك حاضرة في الذهن في القوة، عن المعلومات التصورية يعني المفردات التي معانيها قائمة بالنفس عندك، والمعلومات التصديقية يعني التراكيب الجملة الاسمية والجملة الفعلية التي معانيها ومضامينها قائمة بالنفس. فلا إشكال فيها، ليس البحث في هذا، وإنما هذه وسيلة للوصول إلى شيء آخر. إذن نبحث في المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية من أي جهة؟ قال: من حيث، هذا تقييد، من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الذي يوصل إلى المجهول التصوري هو المعرفات، أو مر معنا كذلك بالأمس، والذي يوصل إلى المجهول التصديقي هو الحجة أو القياس أو البراهين، كلها بمعنى واحد. البحث في هذين البابين هو بحث المناطق، معرفات ولها مبادئ، وكذلك المقاصد الأقيسة كذلك لها مبادئ. فكل ما يذكر غير هذين البابين فهما متممان، أو فهي متممة لهذين البابين، والبحث عنها يكون عن أحوالها الذاتية. إذن ما هو المنطق؟ من حيث كونه علما، علم يعني قواعد وأصول، يبحث فيه عن المعلومات التصورية يعني المفردات التي معانيها قائمة بالنفس، والمعلومات التصديقية يعني الجمل والتراكيب التي معانيها قائمة بالنفس ولا إشكال فيها. من أي جهة؟ من أنها موجودة؟ من أين أخذتها؟ ها؟ هل بينها ترابط؟ لا، ليست من هذه الحيثية. من حيث ماذا؟ من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديق، يعني نستفيد من هذه المفردات المعلومة التصديقية ومن هذه المركبات المعلومة التصديقية أن نصل بها على جهة معينة إلى استخراج معاني لمفردات مجهولة لا نعرفها، ونصل بها إلى مركبات كذلك مجهولة إلينا. حينئذ المفردات على نوعين: مفرد معلوم عندك ومفرد مجهول لديك، صحيح؟ المركبات منها ما هو معلوم عندك، منه ما هو مجهول لديك. حينئذ المعلوم من النوعين على تركيب معين تدرسه في باب المعرفات والأقيسة تصل بهما إلى المجهول في المفردات والمجهول في التصديقات. وقيل تعريف آخر: المنطق علم تعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن إلى أمور مستحصلة، هو بعينه السابق. علم تعرف به، علم يعني قواعد، تعرف بهذه القواعد ماذا؟ كيفية الانتقال من أمور حاصلة يعني معلومة، والأمور المراد بها هنا المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية، حاصلة في الذهن موجودة عندك لن تتعب في إيجادها، إلى أمور مستحصلة يعني مطلوبة الحصول. ومطلوب الحصول والإيجاد لئلا يكون من باب تحصيل الحاصل يشترط فيه أن يكون غير معلوم، وإلا صار من قبيل تحصيل حاصل وهو محال، وهو معنى التعريف السابق لكن بعبارة أخرى. وأما باعتبار كونه آلة أو الذي قدمه المصنف هنا فيقال المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. آلة قانونية آلة، والآلة ما يكون واسطة بين الفاعل ومنفعله. قالوا كالمنشار للنجار، كالمنشار للنجار، منشار للنجار، عندنا فاعل وهو النجار، وعندنا منفعل وهو الخشب نفسه والآلة. إذن الآلة التي هي المنشار واسطة بين الفاعل وبين المنفعل الذي يقبل. المراد بالمنفعل هنا معنى المطاوعة، المراد به معنى المطاوعة وهو ما يقبل الأثر، كما تقول كسرت الزجاجة بالحجر فانكسر الزجاج، يعني قبل الانكسار رحب به لكن بواسطة الحجر، فكلما كان الحجر حجرا كان الانكسار مقبولا. قال هنا كالمنشار للنجار، ومعنى المنفعل هو معنى المطاوعة وهو ما يقبل الأثر، والفاعل هو الذي أحدث الحدث، والمنفعل هو الذي قبل الآثار كالزجاج بالنسبة للانكسار. وعلم المنطق كيف يكون واسطة؟ يكون واسطة بين النفس العاقلة وبين المجهولات، المطالب الكسبية، هذه القواعد واسطة. كما أن النجار يأتي إلى المنشار فيمسك، لابد المسكة تكون لها ماذا؟ لها طريقة، ليس يمسك أي مسكة، لا، لابد أن يكون ماسكا بطريقته المعروفة عنده، حينئذ صار المنشار واسطة بين الفاعل وبين المنفعل. طيب المنطق قواعد وأصول، يكون واسطة بين ماذا؟ بين النفس العاقلة وبين المجهولات، حينئذ لابد الماسك أن يكون ماذا؟ ماسكا. قال وعلم المنطق كيف يكون واسطة؟ نقول يكون واسطة بين النفس العاقلة التي محل للتفكير وبين المطالب الكسبية وهي الأمور المجهولة التصورية والتصديقية التي نريد أن نصل إلى العلم بها، والنفس هي محل صدور الإدراكات، وتلك المجهولات نريد أن نصل إليها ونخرجها أو نخرجها إلى المعلومات. والواسطة في ذلك هو فن المنطق، قواعد وأصول وقوانين تطبق، يعني تطبق النفس لتصل إلى إخراج هذا الأمر المجهول التصوري أو التصديقي من الجهل إلى العلم. إذا لماذا سمي المنطق آلة؟ لأنه واسطة بين النفس العاقلة وبين المطالب الكسبية. آلة قانونية، قانونية نسبة إلى القانون، والقانون المراد به القاعدة، ولفظ يوناني لكن المراد به هو القانون، القاعدة والضابط والأصل، هذه ألفاظ في الاصطلاح مترادفة تصدق على شيء واحد، ألا وهو قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. كلية يتعرف، قضية يعني مبتدا وخبر أو فعل فاعل، كلية يعني ليست جزئية، يتعرف بها يعني بواسطتها أحكام جزئيات موضوعها، أحكام جزئيات موضوعها. وهذا شأن القواعد كما هو معلوم. إذا قلت الفاعل مرفوع كمثال، الفاعل مرفوع هذه قضية مبتدا وخبر، الفاعل مرفوع، كلية لأنها غير مختصة، يعني ليست مختصة بزيد أو عمر أو بكر، لا، إنما الفاعل كل من أحدث فعلا. طيب يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها، يعني بواسطة هذه القضية الكلية إذا جعلناها مقدمة كبرى في قياس مقدمته الصغرى الفرد الخاص. فإذا قلت خالد أو زيد، زيد من الناس، زيد من قولك جاء زيد فاعل، هذه مقدمة صغرى، هكذا التركيب، زيد من قولك جاء زيد فاعل، كيف نثبت بأن زيد من قولنا جاء زيد فاعل؟ كيف نثبت؟ هذا يحتاج إلى دليل. ما دليل المقدمة الصغرى؟ حد الفاعل، تعريف الفاعل ينطبق عليه أو لا. تقول جاء زيد، زيد اسم مرفوع بعد الفعل اختصارا، حينئذ نقول إذن زيد من قولنا جاء زيد فاعل، لأنه ينطبق عليه حد الفاعل، صدق عليه، إذن دخل في حد الفاعل، إذن زيد من قولنا جاء زيد فاعل، هذا دليلها. وكل فاعل مرفوع، أول فاعل مرفوع، إذن زيد مرفوع. زيد مرفوع هذه شخصية مخصوصة يعني أحد، تدخل تحت ماذا؟ الفاعل مرفوع أو كل فاعل مرفوع. إذا كل فاعل مرفوع هذا يسمى قاعدة كلية ولها جزئيات، الجزئيات هي أفراد الموضوع المحكوم عليه، كذلك مطلق الأمر للوجوب إلى آخر ما يذكر من قواعد. قال تعصم يعني هذه القواعد. والعصمة في اللغة الحفظ، فتحفظ الذهن عن الخطأ في الفكر. والفكر في اللغة حركة النفس في المعقولات، وعبر بالذهن الأول التعبير به بالفكر. وفي الاصطلاح ترتيب أمرين معلومين يتوصل بهما إلى أمر مجهول تصوري أو تصديقي. هذا مرة معنا، ترتيب أمرين معلومين، كيف ترتب؟ هو الذي سيأتينا في باب المعرفات وفي باب القياس، ترتيب الذي سيذكره المناطق بين أمرين معلومين، معلومين إما تصور وإما تصديق، يتوصل بهما إلى أمر مجهول تصوري أو تصديقي. هذا الترتيب قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ فاسدا، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. فإن رتبته على ما وضعه المناطق من قواعد وأصول حينئذ تصل إلى النتيجة الصحيحة، وهو الذي مر معنا من كلام الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، أن القياس في نفسه صحيح النتائج، بل قال قطعي، لكن متى؟ إن ركبت نتائجه مستوفية لشروط الإنتاج على الوجه الصحيح، حينئذ ينتج الفكرة الصحيحة. وإن حصل فيه خلط بتقديم وتأخير أو عدم استيفاء بعض شروط الإنتاج حصل الخلل في النتيجة، فصار فكرا فاسدا خطأ. إذن في نفسه هو صحيح، ولكن الخطأ إنما يعتريه من ماذا؟ من جهة المستعمل له لا من جهة نفسه، أما نفسه فهو منتج. فحينئذ تصل إلى النتيجة الصحيحة، وإن لم ترتب تلك المعلومات على الترتيب المعهود عنده حينئذ يكون الفكر ليس صحيحا بل فاسدا. ولذلك قال تعصم يعني تحفظ هذه القواعد الذهن والفكر عن الوقوع في الخطأ، لأن الفكر يحتمل الصحة ويحتمل الخطأ. ولذلك اختصر حد علم المنطق فقيل علم يعرف به الفكر الصحيح من فاسده. هذا سهل حتى في حفظه، علم يعني قواعد الأصول يعرف به يعني بواسطة هذا العلم قواعد الأصول الفكر الصحيح من الفاسد، الفكر الصحيح من الفاسد. إذن الفكر فكران، فكر صحيح وفكر فاسد، الذي يستوفي الشروط هو الصحيح والذي يخالف هو الفاسد. قال هنا وهو آلة قانونية، عرفنا المراد. تعصم زاد قيدا وهو لابد من زيادته، قد نبهنا عليه فيما مضى، تعصم يعني تحفظ مراعاتها أي تلك القواعد أو الآلة الذهن عن الخطأ في الفكر. زاد المراعاة، لأن العلم إذا لم تكن معه مراعاة يعني علم رعاية حينئذ لا فائدة فيه، كما قلنا فيما لو حفظ الألفية ولا يحسن الإعراب سلام عليكم، هذا لا يستفيد شيئا. لماذا؟ لأنه لم يمارس النحو. كذلك القواعد المنطقية لا فائدة منها من حيث أنك تحفظ دون أن تمارس، حينئذ لابد من مراعاتها، بمعنى أن تكون النفس قد مارست هذا الفن بحيث صار لها ملكة، هذه الملكة حينئذ يستوفي بها استعمال القواعد في مظانها دون تكلف. ولذلك ابتداء الذي يعرب في الفاعل يرفع مرة وينصب أخرى وجار مجرور، لكنه إذا اعتاد بعد ذلك حينئذ يستقيم لسانه، أما في البداية فيتعب قليلا ثم بعد ذلك يستريح. كذلك القواعد المنطقية عند مراعاتها في التفكير ونحوه أو النظر فيما كتبه للعلم حيث تطبيق القواعد قد يتعب أولا ثم بعد ذلك يستريح. تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ. قال في الحاشية فصل مخرج ما عدا المنطقة. ومعنى تعصم تحفظ مراعاتها إشارة إلى أن نفس المنطق لا يعصم الذهن عن الخطأ، وإلا لم يقع من منطقي خطأ أصلا واللازم باطن، صار العصمة وهذا ما هو صحيح. فكثيرا ما أخطأ من لم يراعي المنطق وهو عالم به وحافظ لقواعده. قوله الذهن أي القوة المهيئة للنفس لمعرفة المجهولات التصورية والتصديقية. قال وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية، وهذا فيه شيء من الخلل، لأن موضوع المعلومات التصور التصديقية فقط هكذا لا، هي مقيدة، هي مقيدة من حيث صحة إيصالها إلى مجهول تصوري أو تصديقي، لابد من زيادة هذا القيد. المعلومات التصورية والتصديقية زد عليه من حيث إنها توصل إلى المجهول أو يكون لها نفع في ذلك الإيصال، أو يكون لها نفع في ذلك الإيصال. فن المنطق يبحث عن صحة الإيصال لا مطلق الإيصال، صحيح؟ مطلق الإيصال بأي استعمال استعملت القياس وصلت، هذا مطلق إيصال، سواء استعملت المنطق على الوجه الصحيح أو على الوجه الخطأ، بقطع النظر عن النتيجة صائبة أم خاطئة، حينئذ نقول هذا مطلق إيصال وليس هذا المراد، وإنما المراد صحة الإيصال ليس مطلق الإيصال، يعني أن تصل تركب هكذا من عندك، لا، وإنما صحة الإيصال. إذن هذا قيد لابد منه. قال فن المنطق يبحث عن صحة الإيصال لا مطلق الإيصال، لأن الخطأ في الفكر هو وصول، من أخطأ في الفكر كذلك وصل، رتب مقدمات ظن أنها موصلة، حينئذ وصل، لكن وصل على ماذا؟ بصحة أو خطأ؟ خطأ. والمنطق لا يبحث عن هذا، وإنما يبحث عن صحة الإيصال لا مطلق الإيصال، فإن من ركب تركيبات أوصلته إلى خطأ في النتيجة ولو ظن صحتها وأخطأ في النتيجة، المنطق لا يبحث عن هذا، وإنما يبحث عن صحة الإيصال بحيث أنه يلزم من ترتيب هذه المقدمات هذه النتيجة الصحيحة، فإن أخطأت فحينئذ نقول لم تستعمل قواعد المنطقية على وجهها الصحيح، فقد أخطأت في الاستعمال، لأن الخطأ في الفكر هو وصول، لكنه وصول من جهة ترتيب لمقدمات لم تقع على الوضع السليم، حينئذ هو وصول. احترازا من هذا نقول موضوع فن المنطق المعلومات التصورية والتصديقية من حيث صحة الوصول إلى مجهول تصوري أو تصديقي، والذي يوصل إلى التصور المجهول التصوري هو المعرفات، وليس له طريق إلا هذا عند المناطقة، والذي يوصل إلى المجهول التصديقي هو الأقيسة والبرهان، وليس لهم إلا هذا الطريق فقط. قال هنا وفائدته الاحتراز عن الخطأ، هذا واضح من تعريفات السابقة، فائدته الاحتراز عن الخطأ في الفكر، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فضله نزيد بعض المواضع، قالوا فضله، هل له فضل أم لا؟ يقولون وأنا حاكي، كونه عام النفع تتوقف عليه سائر العلوم، تتوقف عليه سائر العلوم، هذا فيه شيء من الغلو، فيه شيء من، لذلك سماه الغزالي معيار العلوم، يعني ميزان الذي يعرف به صحيح العلم من فاسده هو فن المنطق، وهذا ليس لا يسلم، ولذلك قال في الكلمة الجائرة من لا ثقة له، من لا علم له بالمنطق لا ثقة في علمه، هذا ليس بالصحيح، هذا غلو. سماه معيار العلوم وميزان العلوم، وكل علم وكل علم سواء كان من الوحيين من الكتاب والسنة والعقيدة والنحو وأصول الفقه وغيرها كلها متوقفة على هذا الفن، لذلك عظموه أكبر من حجمه، وهذا التعظيم لا يسلم، وإذا عظموه وأخطأوا نترك المنطق ونمشي ولا ندرسه؟ لا، ندرسه ونحترز عن هذا الخطأ، وهو أنه قد رفع فوق شأنه، وإنما نستفيد منهم بالفائدتين المذكورتين السابقتين. نسبته لسائر العلوم أعم مطلقا، فكل فن داخل تحت فن المنطق، نعم هذا صحيح، كل فن فهو داخل تحت فن المنطق، كيف؟ كل علم يبحث في تصورات وتصديقات، صحيح أو لا؟ يبحث في معنى العام، معنى الخاص، معنى الناسخ، ثم يثبت لها أحكام. البحث في التعاريف هذا يسمى ماذا؟ تصورات. البحث في إثبات الأحكام لهذه التعاريف تصديقات. إذن كل علم فهو مشتمل على تصورات وتصديقات، لكنها تصورات خاصة وتصديقات خاصة. وكذلك عند النحاة والفقهاء والمحدثين كلهم يبحثون في التصورات لكنها خاصة، وفي التصديقات لكنها خاصة. بحث المنطقي يبحث في مطلق التصور من حيث هو، ومطلق التصديق من حيث هو، إذن صار أعم، فكل فن صار داخلا تحته، لأنه إذا جاء يعرف هناك لابد أن يعرف على طريقة المناطقة، وإذا أراد أن يثبت على أنها قاعدة كلية مضطردة لابد أن يثبت على طريقة المناطقة، فدخل كل فن تحت من هذه الحيثية لا إشكال فيه، لا إشكال فيه ولا نزاع، ولكن كونه يفتقر إليه من حيث قواعد التطبيق هذا فيه إشكال. قالوا لأن بحث الأصول مثلا يبحث عن الشيء الذي يتعلق به فن أصول الفقه، والعلم نوعان لا ثالث لهما، إما تصور وإما تصديق، فبحث الأصولي في التصورات والتصديقات هل هو من جهة الإطلاق أو من جهة ما يتعلق بفنه الثاني، حينئذ صار كل تصور أصولي داخلا تحت التصور المنطقي، فبحث أو بحث الأصولي في التصور الخاص، وبحث المنطقي في مطلق التصور، بحث الأصولي في التصديقات الخاصة، وبحث المنطقي في مطلق التصديقات، ولذلك دخل تحته واشتهرت بنسبة العموم نسبته لسائر العلوم. الواضع هذه فائدة كذا، الواضع من هو واضع المنطق؟ قالوا الفيلسوف اليوناني، قيل أرسطاليس، قيل وجد قبل المسيح ب300 سنة وهو وضع هذا الفن. قال عبد السلام أول من وضعه يوناني في الكفر قبل مبعث العدناني، ثم جاء إراسط كسر الهمزة وفتح الراء والسين وضم الطاء، إراسط هكذا مو أرسطو، إراسط، وهو يوناني أيضا، لأن الفنون أول ما توضع توضع عشوائية، ثم لابد من ترتيب وتفصيل وتهذيب وتحقيق ونحو ذلك، وجاء أرسطو إراسط هذب وعدل، ولذلك يسمى المعلم الأول، هذا في عهد اليونان، ثم بعد ذلك لما ترجم في عهد المأمون هارون الرشيد ونقل العربي، يقول أول من وضعه في الإسلام الفارابي، محمد ابن محمد أبو نصر فارابي، ثم مات في الإسلام للفارابي حكيم الأتراكي أخي الإغرابي، هذا الذي يذكر فيه هذا الباب. ثم الفارابي كتبه قالوا ذهبت احترقت، وجد الآن كتاب وكتابان طبعت، فجاء الرئيس من هو فأحيا الفتنة وأججها، ذهبت كتب الفارابي فأحياها سنة سيئة، حينئذ إذا أطلق عندهم الشيخ صرف إلى ابن سينا، وإذا أطلق الرئيس صرف إلى ابن سينا، وكثيرا ما يذكرون باسمه لعله إجلالا له، لم قال الرئيس هذا ما اختاره الرئيس، قال الشيخ إلى آخره. قال هنا فتبنى أبو علي حسين بن عبد الله بن علي البخاري المعروف بن سينا المسمى بالرئيس، فإذا أطلق الشيخ عند المناطق هكذا قال الشيخ وعلم أنه ابن سينا، وابن سينا أعاد الفتنة فأجج كتب الفارابي فردها كما كانت في سنة 28 و400 إلى آخر ما ذكره. اسمه كما مر معنا المنطق، ثم اسمه يدعونه بالمنطقي وباسم معيار العلوم يرتقي الاستمداد من العقل، من العقل. قال هنا أوردنا فيها ما يجب استحضاره لمن يبتدئ في شيء من العلوم، أوردنا أي ذكرنا، أي ذكرنا فيها، يعني في ماذا؟ في هذه الرسالة، وقال في هذه الرسالة اللطيفة في فن المنطق، وذكر المصنف الشارح بعض ما يتعلق بمبادئ العلمي. أوردنا أي ذكرنا، والظرفية من ظرفية المدلول في الدال، فيها يعني في هذه الرسالة، وأوردنا هذه الجملة يحتمل النعت للرسالة. ما يجب يعني معاني، معاني ما هو اسم موصول بمعنى الذي يصدق على معاني، يجب صلاحا يعني لا شرعا، أو كذلك يجب صلاحا يعني لا شرعا، يعني بحيث يوبخ إذا أخطأ أو لم يأتي بها حينئذ يوبخ يعاتب، فإذا كان كذلك قالوا يجب صلاحا، يجب صلاحا، يجب الصلاح. استحضاره هذا فاعل، ها فاعل يجب، نعم يجب استحضاره يعني معرفته وملاحظته، والضمير عائد على ما، ضمير يعود على ما، لمن يبتدئ يعني يشرع، أي الشخص الذي أراد أو يبتدئ أو يشرع في شيء من العلوم. هل كل العلوم؟ وظاهر كلامه أن كل العلوم جميعا، حتى العقيدة، حتى العقيدة يجب وجوبا أن يشرع في فن المنطق لمن يبتدئ في شيء من العلوم، حينئذ ال هنا للاستغراق يعني كل علم، فكان عقيدة أو غيره من الفنون. ولكن بعضهم ذهب إلى أن المراد بال هنا العهدية، والمراد بالعلوم هنا العلوم الحكمية يعني الحكمة، إذا أراد الحكمة فلا بد أن يقدم، لكن هذا ليس هو، هذا مسلك العطار هكذا. وبخ من حمل ال هنا للاستغراق، قال هذا غلط في الفهم، إنما المراد بها العلوم الحكمية، لكن هذا ليس بوارد، لأن المصنف وصاحب الأصل ومن كتب من المتأخرين في المنطق إنما أرادوا ماذا؟ أرادوا ما يستعمل في الشرعيات، في العلوم الشرعية، لم يردوا بها ماذا؟ للعلوم الحكمة، لأن الأصل فيها قالوا التحريم، والخلاف الوارد إنما هو في تلك لا في هذا النوع، حينئذ كيف يصرف العلوم هنا إلى الحكمة؟ هذا فيه شيء من البعد، وهي من هو؟ يعني صاحب المتن؟ لا، نحن ما نحمل على المتن، لو حملنا على المتن أشياء كثيرة خرجت، لكن باعتبار الشرح، أي باعتبار الشرح نقول لا، مراد المصنفون إنما شرح ما يسلكه صاحب الأصل فيما يخدم الشريعة، ليس عن العموم. وإلا لو أردنا أنه على جهة الاستقلال، لو شرحنا متن إيسا غوجي فقط والشارح الماتن كان ليس له خبرة في الشرعيات، لا إشكال فيه. لكن توجيه العطار كثير، وأنا أثني على حواشيه، ودائما أنصح الطلاب بالنظر فيه خاصة في المنطق، لكن عنده شيء من الجمود، وعنده أمر ثاني أنه يقدس المناطق الأصول بن سينا وإلى آخره الفارابي، فيحمل على من يسعى في تعديل وتطوير بعض المصطلحات المنطقية بأنهم خالفوا الأصول. يعني من أنت تخالف ابن سينا مثلا إذا أراد أن يخصص؟ فكثيرا ما يتحامل على الشراح وعلى المحشين بأنه جهل وما تأملوا وما فكروا إلى آخره، بناء على أنهم قد خالفوا ما اشتهر، لأنهم يسلكون مسلك متقدمين ومتأخرين، المنطق موجود المتقدم والمتأخر، فإذا جاء المتأخر وخالف المتقدم هناك من المتأخرين من يشن حملة على بعض المتأخرين لمخالفة المتقدمين، كما هو الشأن في المصطلح الآن، هذا موجود العطار منهم يشن حملة كبيرة على من يخالف المتقدمين، ولو كان بكلا حتى يخطط التفتزاني أحيانا، قل لا هذا خالف المتقدمين، وهذا فيه شيء من النظر. قال هنا أوردنا فيها يعني في هذه الرسالة ما يجب وجوبا الصلاحيا، عرفنا المراد بالاصطلاح هنا، بحيث يحكم بإصابة من قام به وخطأ من لم يقم به، وفاعل يجب استحضاره أي معرفته وملاحظته، والهاء عائد على ما وذكره مراعاة للفظه، وتنازع يجب واستحضار في قوله لمن، يجب لمن استحضار لمن، باب التنازع، حينئذ قدر الأول وحذفه وجعل الثاني متعلقا به المتأخر. فقد قال تعليل هذا علة لقوله يجب استحضاره، يعني يجب استحضاره، ما الدليل؟ قال الغزالي يعني أبو حامد ملقب بحجة الإسلام وليس بحجة، قال الغزالي من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة بعلمه، من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة بعلمه، إن كان المراد به العلم الشرعي الصحيح الصافي هذا كلام فاسد، إن كان المراد به ما دونه المتأخرون الذين جعلوا المنطق فيه كثير من فنون العلم، حينئذ قد يقال بأنه على وجه التمام على ما ينبغي، نعم قد يقال به بهذا، لكن ليس هذا مراده، ولذلك اعترض عليه بالعقيدة والصحابة ونحوها، فقال أولئك الأقوام كان علم المنطق لهم سجية وطبيعة، هذا يدل على أنه ما أراد المتأخرين، وإنما أرادوا ماذا؟ أراد عموم البشرية، ولذلك قال بعض من أوتي علم الشريعة دون منطق فهو من خوارق العادات، نعم من تعلم علم الشريعة يعني إمام أحمد من خوارق العادات، لماذا؟ لأنه بدون منطق، كذلك أبو هريرة بن عباس عبر الأمة في التفسير هذا أوتي علم الشريعة ولا شك هذا من خوارق العادات، خوارق العادات لماذا؟ لأنه استطاع أن يصل إلى النتيجة بدون واسطة بدون آلة، كمن ولد له بدون زواج هذا مثله، فلا فرق بينهما، لا كل كلام فاسد لا نؤيده. ف فقد قال الغزالي: من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة بعلمه، وسماه معيار العلوم، أي ميزانها التي تعرف بها الأفكار الصحيحة من الفاسدة، لعرضها على قواعده، فما وافقها فصحيح وإلا ففاسد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، قال هنا: وحصر المصنف، هذا الشارح، حصر المصنف يعني الأبهري المقصود في رسالة، المقصود في الرسالة من علم المنطق أو ما أراده من الرسالة من التأليف الثاني، يعني المقصود في رسالته ليس هو المقصود من علم المنطق، لأن المقصود من علم المنطق هو اثنان بابان: المعرفات والأقيسة، وهو قد زاد على هذان البابين، إذن لم يعتني بمقاصد علم المنطق. فالمراد هنا المقصود في رسالته لا يلزم من كونه مقصودا من الرسالة أن يكون مقصودا من العلم، فإن مباحث الألفاظ ليست من مقاصد علم المنطق، قد جعل المصنف هنا في أول بحثه، وجعلها بل من مقصودة من الرسالة، ولأن المراد بالمقصود من الرسالة ما عدا الديباجة، وبالمقصود من العلم مسائله، كما قيل: إن حقيقة كل علم مسائل ذاك العلم، فخرجت المبادئ فإنها ليست مقصودة بالذات بل مما يتوقف عليه المقصود، ومباحث الألفاظ ملحقة بالمبادئ. إذن كل باب ليس هو المعرفات ولا الأقيسة فليس من مقاصد الفن البتة، إما أنه يتوقف عليه مباشرة أو بواسطة. في 5 أبحاث: بحث الألفاظ ومعه الدلالة، وبحث في 5 أبحاث: بحث الألفاظ على البدل، صح، بحث الألفاظ أولها، والدلالة كذلك، والبحث أصل التفتيش في الأرض بنحو عود، ثم نقل للمسألة الخفية لعلاقة المجاورة، والبحث في اللغة الفحص والتفتيش، والمراد هنا إثبات النسبة الإيجابية والسلبية بطريق الاستدلال، فالمراد بالأبحاث المسائل، مجاز من إطلاق اسم الحال وإرادة المحل، لأن مسائل القضايا محل لذلك الإثبات. إذن الباب الأول أو المبحث الأول بحث الألفاظ ومعه الدلالة، الثاني بحث الكليات الخمس، الثالث بحث التصورات، ومراد به هنا المعرفات، معرفات، الرابع بحث القضايا ويتبعها التناقض والعكس وما سيأتي، الخامس بحث القياس. هذه 5 أبواب، 5 أبحاث، مستعينا بالله تعالى، أي طالبا منه المعونة على إكمالها، أي إكمال الرسالة، مستعينا حال من فاعل أوردنا، طالبا منه يعني من الله تعالى المعونة يعني الإعانة على إكمالها، أي الرسالة. خاصه شارح لقرينة المقام والاهتمام بما هو بصدده، وإن كان حذف المعمول يفيد العموم. مستعينا بالله تعالى على ماذا؟ ما قيده، لكن قال على إكمالها يعني إكمال الرسالة، فقيده بقرينة المقام، والأولى العموم. إنه، هذا تعليل، لماذا استعنت بالله؟ إنه، لأنه، إن بعد الخبر تحمل على التعليل، إنه، أي إن الباري جل وعلا مفيض، أي معطي عطاء كثيرا، مفيض اسم فاعل، مفيض مفعل، أي معطي عطاء كثيرا الخير والجود، أي العطاء على عباده، الخير والجود أي العطاء على عباده، الخير أي ما فيه نفع، والجود أي إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي على وجه ينبغي، عطف خاص على عام، يعني عطف الجود على الخير من عطف الخاص على العام، لعدم تخصيص الخير بما ينبغي، أما الجود فهذا بما ينبغي، لكن هذا لا يقال في شأن الباري جل وعلا، أي العطاء على عباده. هذا إيساغوجي، إيساغوجي هكذا قال المصنف، أول ما قال إيساغوجي، وقدر له المصنف هنا ماذا؟ مبتدأ محذوفا، هذا إيساغوجي، هذا إيساغوجي، هذا خبر لمبتدأ محذوف، هو لفظ يوناني معناه الكليات الخمس، وهذا مرة معنى الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام، هذه كم؟ 5، هي الكليات الخمس، هي كليات الخمس، وهي من مبادئ المعرفات، يعني تدرس قبل المعرفات، لأن التعريف يشتمل على كلي واحد أو اثنين من هذه المذكورات. وقيل هذا القول الأول، أن معنى إيساغوجي الكليات الخمس، وهذا هو المشهور. وقيل معناه المدخل أي مكان الدخول أي مكان، وقيل معناه المدخل أي مكان الدخول في المنطق، مكان الدخول في المنطق. وهذا وجه كذلك مشهور، قول الأول والثاني يعني مقدمة سمي ذلك به، هذا قول ثالث، كأن المصنف جعله تعبيرا أو تعليلا لما سبق، لكن هو قول ثالث. سمي به باسم الحكيم الذي استخرجه ودونه، يعني هذا قول ثالث. وقيل باسم متعلم كان يخاطبه معلمه في كل مسألة بقوله يا إيثاغوجي الحال كذا وكذا. وذلك أن حكيما استخرج الكليات الخمس وجعلها عند رجل اسمه إيثاغوجي، هذا كله قبل اليونان قديم يعني، فطالعها فلم يفهمها، فلما رجع الحكيم قرأها عليه فصار يقول له يا إيثاغوجي الحال كذا وكذا، فسميت باسمه للمناسبة بينهما في الجملة. هذا هو المشروع، أربعة أقوال، وما عداها فهو تعسف، كون مشتق من إيسى وأنا وأوجي إلى آخره، كل هذا كلام لا أصل له. قال هنا وفي نسخ هذا الكتاب اختلاف كثير، في نسخ هذا الكتاب اختلاف كثير، يعني المتن قد اختلف في نقله وفيه تصحيفات وفيه خلاف، فإذا وجدت في هذا الموضع كتاب شيئا يخالف متنا آخر أو شارحا آخر لا تقول قد أخطأ زكريا الأنصاري، إنما تقول ماذا؟ ها تقول هذه النسخة التي شرح عليها. ولذلك قال وفي نسخ هذا الكتاب عن المتن إيثاغوجي اختلاف، وليس اختلافا فحسب بل اختلاف كثير. فإذا وقفت على خلاف بين النسخ وبين الشراح فلا تقول هذا أخطأ وإلى آخره، وإنما تقول لعله وقف على نسخة وشرح عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.